بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان. فإحدى القضايا الكبرى الآن في واقع الأمة هي قضية المرأة، وتتخطفها جهات كثر، ولا شك أن المرأة تعرضت لهجمات كثيرة في على مر العصور، حتى مسخت شخصية المرأة الإسلامية التي أرادها الإسلام، والتي أراد أن تبني أيضا جيلا تحتها من الأبناء وغيرهم ممن تعيش معهم هذه المرأة. اليوم سأتحدث معكم الحقيقة بدون مقدمات، لكون الموضوع كبير وخطير، سأتحدث معكم عن أنواع المرأة المسلمة أصلاً، أو أنواع المرأة في العالم، وما هو النوع المميز الذي ينبغي لكل فتاة أن تتقمص هذا النوع وأن تعيشه كذلك في حياتها. سأتحدث معكم أيضاً على واقع المرأة، واقع المرأة في الجاهلية القديمة وفي الجاهلية أيضاً المعاصرة. سوف نرى جملة كبيرة من محاولات لنساء في الغرب أنهن يتركن ما هم فيه، وإحصاءات واستبانات أجريت في فرنسا والدنمارك وغيرها في قضية المرأة، وكيف أن هذه المرأة قد تعبت من الحياة التي هي فيها وتريد أن تعود إلى الفطرة. سنتحدث سويا بإذن الله تعالى على ما هو واجبنا نحن كمربين تجاه المرأة المسلمة، وما هو واجب الآباء أيضا في التعامل مع الفتاة المسلمة وعدم بخسها حقوقها التي أعطاها الله عز وجل. عندما نلتفت إلى التاريخ القديم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنجد أن الجاهلية كانت تنظر للمرأة بنظرة دونية، بل كان هناك أنواع منوعة من الزواجات، وكان مجموعة من الرجال يدخلون على امرأة واحدة ويقضي كل واحد منهم مطره، ثم بعد ذلك إذا ولدت هذه المرأة نسبته إلى واحد من هؤلاء الأشخاص. ولا شك أن هذه قمة الإهانة، بل كان في تلك الأزمنة النساء اللاتي يبيعن أعراضهن قد وضعوا علامات على بيوتهن، ولا شك أن هذا أيضا سيء. ناهيكم أيها الأحبة على أن المرأة في تلك الأزمنة كانت تدفن حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فتلك الفتاة التي قد بلغت السادسة من عمرها أو أكبر أو أكثر أو أقل، كان السبب في وأدها هو خوف العار منها وعليها، وأن يصاب هذا الرجل بالعار بسبب وقوعها في أمر محرم، إضافة إلى الجانب المالي، فهم يرفضون أن تكون هذه الفتاة معهم حتى لا يصيبهم الفقر والعوز. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وأعلى شأن المرأة، وجعلها كما قال النساء شقائق الرجال، بل سمى صورة كاملة، سمي في الإسلام صورة كاملة باسم النساء، وسميت أيضا سورة مريم باسم امرأة بعينها. كل هذا بالجملة لا شك أنه تعظيم لهذا النوع من الجنس البشري، إضافة إلى نصوص كثيرة في الكتاب والسنة للاهتمام بالمرأة، وجعلها متحملة للمسؤولية كما هو الرجل، إضافة إلى أنها مكلفة تكليفا شرعيا كما هو مكلف الرجل. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهي ستقف بين يدي الله أيضا تسأل عن هذا الجيل الذي تعيش معهم. واستمر هذا التكريم في حياة المرأة على مر العصور، وهي في قمة عفافها وحجابها وبعدها عن كثير من الإغراءات التي تحيط بالنساء في أماكن أخرى. وبينما كانت المرأة في بلاد المسلمين في العز والشرف والحجاب، لا شك أن ثمة تصرفات خاطئة أو بعض الأوضاع غير المناسبة آنذاك في العالم الإسلامي، سواء في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر، إلا أنه بالجملة تلك المرأة كان تلفها ثياب العفة والعفاف والحجاب، ولا يعرف أبدا تبرج المرأة ولا سفورها. ففي الشام كانت المرأة في قمة الحجاب والعفاف، حتى يقول فيليب حتى في كتابه المشهور تاريخ لبنان: وكانت المرأة من نساء النصارى، وهم زوجات السفراء، إذا أردنا الخروج والانتقال من مكان إلى مكان لبست كل امرأة حجابها، وسارت في الطرقات أو تسير في داخل البيوت لا تسير أمام الناس. وعندما تحدث الجبرتي مثلا في كتابه تاريخ مصر، تاريخ الجبرتي، وتكلم على مصر وكيف أن مصرا لا تكاد ترى في شوارعها امرأة غير محجبة. ناهيكم عن بقية البلاد سواء في المغرب العربي وأوروبا، في البلاد التي دخلها الإسلام، في الجمهوريات الإسلامية، جمهورية أوروبا الشرقية وغيرها، كانت المرأة أيضا في قمة حجابها. ثم دخلهم السوس بعد ذلك، وهو الاستعمار. عندما دخل إلى بلاد المسلمين لا شك أنه رسم صورة سلبية وسيئة، وبدأ بتفكيك القيم للمسلمين. والاستعمار أيها الأحبة، الاستعمار يؤدي دورا خطيرا جدا في قضية مهمة ينبغي لكل إنسان ينتبه لها، ألا وهي قلب الميزان الداخلي للإنسان. الميزان الداخلي لكل إنسان أيها الأحبة ميزانا داخليا في داخل يزن به الأمور سيئها وخيرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الإثم عندما تكون الفطرة، عندما يكون الإيمان يقظا والفطرة حية، تجد أن لديها نفور من هذه المنكرات. ولكن اليوم تجد العكس. نضرب مثالا، هذه البلاد التي تحدثنا عنها قبل قليل، بلاد المسلمين، كانت في السابق المرأة محجبة تمام الحجاب، والآن تذهب إلى شواطئ بلاد المسلمين لترى هذه المرأة لا تكاد تلبس شيئا، أليس كذلك؟ ما الذي تغير؟ هو الميزان الداخلي، قلب الأمر، فأصبح الحرام حلالا وأصبح الحلال حراما. حتى إذا جئت وحدثت الناس مثل هذه الأمور هم أصلا يردون عليك ولا يقبلون هذا الكلام. وهذا عين ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن القلب تعرض الفتن على القلب عودا عودا أو عودا عودا، حتى إذا أشربها فأصبح القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فيصبح المنكر لديه معروفا. كما لاحظتم في كتاب الله عز وجل قد حكى هذه الصورة في قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما هي تهمتهم؟ إنهم أناس. فأصبحت الطهارة ذنبا، وأصبحت النجاسة هي الأصل في أولئك القوم، وأنها هي التي ينبغي لكل إنسان أن يسلكها في حياته اليومية. لماذا؟ حصل الميزان الداخلي. هذا الميزان الداخلي للناس لا يتغير فجأة، لا، ولكن يتغير بعمل بطيء لكنه أكيد المفعولية. slowly but sure، بطيء لكنه أكيد المفعولية. ولهذا يقول جوزيف ناي في كتابه المشهور الحرب الناعمة، يقول أن عصر القنابل العنقودية وعصر F-16 قد ولى، واليوم نحن في عصر البوكيمون. تعرفون بوكيمون؟ ألعاب أفلام كرتون، ها، وسلاحف النينجا، وهذا صحيح. وهم أيها الإخوة يعملون على الجيل من البداية، يغيرون أفكاره ويجعلون الأشياء التي ينبغي أن تكون حلالا يجعلونها حراما والعكس كذلك. ولذلك يحصل استهزاء بكثير من القيم الإسلامية التي ينادى بها في بلاد المسلمين. هذا الميزان الداخلي وفساده كان موجودا في الغرب. ولذلك في عام 1805 في إحدى الدول الغربية كان القانون يعطي الزوج الحق في بيع زوجته لرجل آخر بسبب الكراهية والحاجة المادية. 1805 في زمن قريب، بل كانت بعض الدول تعتقد بأن المرأة هي سبب المصائب وأساس الشر. لا نتكلم على أمم سابقة أو المذهب الرومانيين أو نحوهم في المرأة، إنما نتكلم على عصور قريبة ليس بيننا وبينهم أكثر من 180 سنة أو 200 سنة في هذا الأمر. وانتقلت هذا الداء وفساد الميزان الداخلي عند تلك البلدان إلى بلاد المسلمين، وأصبحت المرأة التي كانت في الريف أو حتى في المدينة في بلاد المسلمين محجبة، واسألوا الجدات كيف كانت أزمنتهم، كيف كانت تخرج المرأة أيها الإخوة والأخوات وهي في قمة الحجاب، وعملهن اسأل الجدة وجدة الجدة، ليس لهم إلا عمل واحد وهو في داخل البيوت، والتعامل محصور مع الأزواج فقط، ولباسهن محتشم، وليس لديهن أي أفكار سلبية تجاه مجتمعهم أو غيره. لكن نحن اليوم انفتحنا على العالم، وخاصة في ظل هذه العولمة، والناس بلا شك، وأقصد الغرب، ينتبهون لقضية العولمة وتأثيرها، خاصة تأثير النموذج الأمريكي على بقية البلدان. ولهذا لما دخلت كلمة في إحدى المناهج الأوروبية قامت الدنيا ولم تقعد. وفي إحدى البلاد الأوروبية أرادوا فتح مطعم من مطاعم الفاست فود، المطاعم السريعة، رفضت الدولة آنذاك لأنه أمام رمز أو بجوار رمز كبير جدا، فسيذوب الرمز، أو على الأقل عندما تصور الصور للناس أمام هذا الرمز سيكون هذا المطعم ظاهرا فيها. لماذا؟ لأن قضية العولمة هم ينتبهون لها كثيرا، وهناك دراسات كثيرة حتى في أمريكا نفسها. في عام 1990 أجريت دراسة في المدارس الأمريكية، وجدوا أن المظهر الخطير في داخل المدارس هو أكل العلك في داخل الفصول، أكل العلك. في عام 2001 تعرفون العلك؟ إيش؟ علك يعرفوهم، ما خلاص احنا شرحنا لهم اليوم الصباح، وقلنا المثل الليبي يقول مضاغة وصفير ما يجينش، صح؟ يعني ما يمكن تاكل علك وتصفر مرة واحدة، يا تاكل علك يا تصفر، صح؟ ايش بالترجمة؟ شينجو؟ شينجل. طيب رحنا الحين ضيعتونا. في عام 2001 أقاموا دراسة على المدارس الأمريكية، وجدوا أن أكبر مشكلة موجودة هناك ومظهر في المدارس أمران: التحرش فيما بينهم، واستخدام الأسلحة في داخل المدارس. وذلك تلاحظون بين فترة أخرى الدخول على المدارس وقتل المدرسة أحيانا والطلاب 26 30 40 شخص. لماذا؟ ما الذي غير الناس؟ هذا الانفتاح أيها الإخوة أثر عليهم وأثر كذلك على البقية. من أكثر الدول على مستوى العالم ممانعة الصين واليابان، ومع هذا اليابان اليوم بدأ التفكيك فيها، يتفككون وبدأت تتغير الأسرة اليابانية كثيرا. نحن المسلمين لا شك أن هناك تحديات كثيرة تواجهنا في بلادنا، منها تحديات العولمة، والذراع القوي للعولمة والذي يمارس من خلاله تغييب وعي المجتمعات وتغيير الميزان الداخلي لديهم هو وسائل الإعلام. ووسائل الإعلام هي التي قصدها جوزيف ناي في كتابه الحرب الناعمة، وبالمناسبة هذا رجل يتكلم بوعي، وهو نائب رئيس الاستخبارات الأمريكية. جوزيف ناي ألف كتاب سماه الحرب الناعمة، ويقول أننا نستطيع أن نغير الشعوب خاصة العربية والإسلامية من خلال ماذا؟ حرب هادئة وناعمة تغير النظام الداخلي لكل إنسان، فيصبح الحلال حراما والحرام حلالا. إذن تحديات العولمة، وسائل الإعلام، الانفتاح الحضاري مع الأشخاص الآخرين، وهذا أدى إلى ماذا؟ أدى إلى نتيجة سلبية، وهي انتشار أسباب الانحراف. ففي السابق أيها الإخوة يقول حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم وقع في الفاحشة، هذا صحيح، لكن مجتمع مسلم 23 سنة لا تقع فيه إلا مشكلة واحدة، غير لما يكون الحرام متاح للإنسان أن يفعله في أي وقت. ولا شك أن المجتمعات المسلمة، أقصد عيش الإنسان في مجتمع مسلم، يعني مثلا نحن إذا ذهبنا إلى بلادنا هناك كثير من الموانع التي تمنع الإنسان من الوقوع الحرام. نعم قد يعاكس، قد يتصل بفتاة ما، قد تتصل الفتاة بشاب وتتواصل معه ويقف الحد عند هذا، قد يتجرأ بعضهم، لكن في بلاد مفتوحة مثل البلاد التي تعيشون فيها الآن الأمور سهلة جدا، ويستطيع الإنسان أن يفعل ما يشاء إذا لم يكن ثمة خوف من الله عز وجل في داخله. فانتشار أسباب الانحراف تجعل الإنسان أكثر تحديا مع نفسه في الصمود أمام هذه الأشياء. لذا يا إخوتي الكرام، هذه الأمور التي ذكرناها قبل قليل واتصالنا الشعبي اليومي، في الستينات كان محمد علي باشا يرسل إلى سويسرا وفرنسا وغيرها من البلدان مجموعة من الطلاب ليتعلموا ثم يعودوا بعد ذلك، منهم من يعود صالحا ومنهم من يعود طالحا، مثل رفاعة طهطاوي ذهب إماما للناس وإماما للمبتعثين فرجع بأفكار سيئة جدا على المجتمع الذي عاش فيه. سوس مثل هدى الشعراوي وسيزن براوي وليلى السعداوي وغيرهم من النماذج التي دخلت في العالم الإسلامي بعد أن أخذت صورة سيئة للأسف الشديد، وأرادت أن تنقلها على أنها هي الصورة النموذجية المثلى للمرأة المسلمة. لهذا أحد المشكلات الموجودة الآن، في السابق كما ذكرنا بعثات فقط تذهب تتعلم ثم ترجع، اليوم لا، نحن نعيش عيش اتصال شعبي يومي، نستطيع أن نعرف اللاعب الفلاني في الفريق الفلاني متى خرج من بيته ومتى نزل وتسوق متى في هذا المكان، وانتقل من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، ولأن عنده مباراة في الوقت الفلاني هناك تمارين رياضية تسبق هذا في المنطقة الفلانية. أصبحنا نعرف كل شيء عن أولئك الأشخاص، خاصة القدوات الذين يظهرون كقدوات كالممثلين واللاعبين وغيرهم. إذن اتصال يومي، وهذا يؤثر بلا شك ليس فقط على الشاب الذكر، بل حتى الفتاة، فالفتيات أصبحت لهم رموز في هذه الدنيا. ولذا من العجائب أحبة الكرام، لما تأثرت البنت أصبحت كالتالي. في السابق أيام كان هناك إيماء جواري، تعرفون الجواري ولا لا؟ في ترجمة دي ولا؟ إن شاء الله. ليس عشرة. في السابق يا إخوة، الجارية الواحدة لسيدها، أليس كذلك؟ لا تذهب إلى شخص آخر إلا أن تباع له أو تهب من قبل السيد. أما اليوم فالمرأة أيها الإخوة، وخاصة في بلاد العالم سواء الغربي أو العربي، المرأة في شاشات السينما وخشبات المسارح وفي منصات الكازينوهات وفي المراقص والنوادي الليلية، الأمة سابقا لواحد واليوم المرأة لملايين الأشخاص، أليس هذا هو الواقع؟ الفنانة سواء كانت عربية أو غربية تتقاذفها أيدي الفنانين في أدوار العشق والحب، أليس كذلك؟ في الفيلم الأول مع شخص وفي الفيلم الثاني مع شخص آخر وهكذا. إذا عملت في 10 سنوات 50 فيلم فإنها قد مرت على 50 رجل. هي سكرتيرة يزين بها كبار الموظفين والتجار مكاتبهم، هي مذيعة تجذب أنظار المسعورين لمحطات التلفزة التي لا تملك لا مضمونا ولا قيمة. أنت ترى أحيانا مشاهد دموية في البلاد في العالم العربي مؤلمة، وأطفال مقطعة أطرافهم، لكن تقدمها مذيعة بلا حياء بلا قيمة، فيظل الإنسان ما أدري هو يفكر في الجراحة ويفكر في الصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الخربز بالتمر، يقول نبرد حر هذا ببرد هذا. الصورة النارية هذه التي تصف واقع المسلمين، وتجد في المقابل امرأة في قمة حجابها، ثم في أثناء الخبر المؤلم في قمة تفسخها وليس حجابها، الخبر المؤلم هذا عن بلد من بلاد المسلمين يقتل الناس فيه ويشردوا ونحو ذلك، يقطع بنشرة الأسهم. ثم تأتيك امرأة بنشرات الأسهم، نشرة الاقتصادية، وانظر إلى شكلها وهيئتها ومنظرها، وألفنا هذا ألفنا. الآن لو خرجت من هنا وجدت امرأة يقبلها شخص أمام الناس، لا كلنا أنكرنا هذا المنكر، ليس كذلك؟ لكننا نشاهد ليس نفس المشهد، أسوأ منه في التلفزيون، ونتقبله بكل هدوء، مع أنه أحيانا في قناة تبث من بلد إسلامي وعليها شعار ذلك البلد وعلمه. ما الذي تغير في الناس؟ الحرام هو هو سواء على الطبيعة أو غيره، لكن هي أيها الإخوة حرب مستعرة في قضية النساء. بل حتى الغرب أيها الإخوة ظلمت المرأة حتى في أعمالها، فهناك أعمال بسيطة أحيانا كم رأينا في بعض البلدان من تكنس الشوارع وتفعل أشياء لا تليق بها، إضافة إلى أحيانا قد يكون في بعض البلدان راتب أقل من الرجل. وقرأ إن شئت واقع المرأة في العالم الغربي، كتاب جولدنبورغ له كتاب سماه حتمية النظام الأبوي، جولدبروغ اسمه حتمية النظام الأبوي، تحدث عن أن المجتمع البشري هو مجتمع ذكوري ليس للمرأة فيه وجود. حتى المجتمعات الاشتراكية أيها الإخوة التي تنادي بالمساواة لم تحصل فيها مساواة ولا لا؟ حتى عاصمة النور كم نسبة النساء التي تولينا في عاصمة النور مناصب عليا؟ قليل ولا لا؟ وهي أيضا كما تلاحظون بجواركم وتعرفون هذا. وأنا أتمنى أن تقرأوا أيها الإخوة مشاهدات السفير الأمريكي في اليابان عن المرأة اليابانية، لأن المرأة اليابانية إحدى الأشياء التي تقدسها وهي مقدسة في حياتها الزوج. اليوم للأسف تغيرت مفاهيم كثيرة في حياة المرأة، ومنها علاقتها بالزوج. نعم هي جزء من نسيج الأسرة وليست جارية في داخل المنزل، ولكن ما يجري الآن من تصوير الزوج على أنه ينبغي أن تكون قوية في وجهه وأن ترد الصاع صاعين، هذا لا شك لم يكن موجودا. مشاهدة السفير الأمريكي لدى اليابان إدوين ريتشر من المشاهدات الرائعة التي ينبغي أن نقرأها. في أوروبا حصلت مرة مظاهرة في كوبنهاجن وحملت اللافتات التالية، شارك فيها أعداد كبيرة من الفتيات وطالبات الجامعات وحملوا اللافتات التالية: نرفض أن نكون أشياء، سعادتنا لا تكون إلا في المطبخ، يجب أن تبقى المرأة في البيت، أعيدوا إلينا أنوثتنا. وقريبة منكم ها، وهذه موثقة عندي هذه، ونقلتها من أحد الكتب التي تعتني بالمظاهرات على مستوى العالم التي تتعلق بالمرأة. أجرت مجلة ماري كير الفرنسية استفتاء الفتيات من جميع الأعمار، وشمل الاستفتاء 2.5 مليون فتاة، وكان عنوان الاستفتاء، لاحظوا هذا الاستفتاء وعنوانه، لو كان في العالم العربي في اليوم الثاني في الصحف المحلية سوف يحاربونه محاربة لا يعلمها إلا الله. عنوان الاستفتاء: وداعا عصر الحريم الحرية وأهلا عصر الحريم. مع أن العلمانيين الآن في العالم العربي يكرهون هذه الكلمة الحريم. وداعا عصر الحرية وأهلا عصر الحريم، والنتيجة 90% ممن أجري عليهم الاستفتاء يفضلن البقاء في المنزل. وقلنا من ضمن العبارات التي نقلتها لكم من خلال استبانة: لقد مللنا المساواة مع الرجل، مللنا حياة التوتر ليل نهار، مللنا الاستيقاظ عند الفجر للجري وراء المترو، مللنا الحياة الزوجية التي لا يرى فيها الزوج إلا عند النوم والأولاد عند الطعام. وهذه الصورة لا توجد في بلاد المسلمين، ولكن المحروم محروم. فالمرأة معززة مكرمة في بيت زوجها، يسعى الناس من الصباح إلى المساء من أجل إسعادها وشراء شقة لها ونحو ذلك، ومع هذا تريد أن تخرج بنفسها وتريد أن تجلس مع الرجال. والرجال إذا اقترب الرجال من النساء في بيئة مختلطة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا كان الشيطان ثالثهما. فلماذا نحن أيضا نرفض مثل هذا؟ في ألمانيا أجري الاستفتاء، نفس الاستفتاء، وكانت النتيجة 84% يأملون في تكوين أسرة، و 65% من الفتيات يفضلن البقاء في المنزل. ولهذا أصبحت المرأة في كثير من البلدان، لا أقول الغربية حتى العربية، تعرفون المانيكان؟ معروف المانيكان؟ ها؟ معروف ولا لا؟ هذا ال ال ال ال الذي يوضع في محلات الملابس، الهيئة التمثال، هذا التمثال النساء ولا لا؟ أنت تلاحظ الآن في كثير من بلاد المسلمين لسنا بحاجة إلى مانيكان، لأن هناك مانيكان متحرك أصلا، أليس كذلك؟ بنات في السن الزهور 26 28 30، قطعة ثلاث قطع أربع قطع على جسمها وتخرج أمام الناس، أليس هذا أليس واقع يا إخوة؟ وتضع المساحيق في وجهها، لمن؟ إن كانت للعمل فلا يجوز هذا، وإن كان لرؤية الناس لها فلا يجوز أيضا مثل هذا، وما ابتغي شرع الله بمثل هذا الفعل. لكن هو ماذا؟ تغيير الميزان الداخلي عند الناس. في أناس الآن يسمعون هذا الكلام يستغربوا، وسأحيلكم إن شاء الله وذكروني في مادة، بل أقولها لكم الآن إذا رجعتم الليلة إن شاء الله، أدخلوا في اليوتيوب أنا حرة الشبيلي، وهذه محاضرة تكلمت فيها على قضية تحرير المرأة في العالم العربي من خلال فقط النقاش العقلي، لم أستدل إلا بحديث حديث أو حديثين، والبقية كل نقاش عقلي لجميع القائلين بقضية تحرير المرأة في العالم العربي. إذن نحن أيها الأحبة أمام مانيكانات متحركة في هذا العالم، نحتاج أن ننتبه لها. ومن ثم لما كان هذا الواقع المؤلم وهذه التحديات وانتشار أسباب الفاحشة وعولمة وانفتاح حضاري وغير ذلك، نحتاج أن نقف وقفة مهمة اليوم مع الفتاة المسلمة ومع المرأة المسلمة. لكن قبل أن أقسم لكم المرأة إلى أربعة أقسام، أريد أن أرسل رسالة مهمة أيها الشباب ويا أيتها الشابات ويا أيها الإخوة والأخوات، ألا وهي: اليوم العالم الذي نعيش فيه في هذه الفترة يتعطش لرؤية الحق والعمل به، والفتاة المسلمة والشاب المسلم جاء دورهما في هذه الفترة ليقدم النموذج الإنسان المتحضر الراقي الذي يعرف الحياة ويتمسك بمبادئه وقيمه، الذي يملك عقيدة في داخله ومع العقيدة عفاف وحسن خلق، وهي المرأة التي سنتحدث عنها إن شاء الله. ولذلك أفضل المواد الخام البشرية أفضل المواد الخام البشرية التي يمكن أن تؤدي هذه الصورة النموذجية الرائعة هم شباب المسلمين وفتيات المسلمين. ينبغي أن يعرفوا دورهم، ينبغي أن يعرف كل شاب وشابة أن هذه الفترة هي فترتنا، هي التحدي الحقيقي لنا في إظهار صورة رائعة جدا للشاب والفتاة المسلمة، بدون تسكع، بدون بعد عن محارم، بدون الوقوع في محارم الله، بدون أشياء كثيرة. وحاشا هذه الوجوه. إذن يا شباب، يا شباب، زيكم، مظهركم، تعاملكم، تواصلكم، كل هذه الأشياء محسوبة عليكم وبلا شك. طيب، تعالوا ننظر إلى أقسام المرأة في أو المرأة المسلمة. المرأة أيها الأحبة أو المرأة عموما لها أربعة أقسام، وننظر ما هو القسم الذي نريده نحن المسلمين في بلاد المسلمين أو حتى في غير بلاد المسلمين. أما النوع الأول فهي المرأة القوية الفاضلة، مرأة قوية وماذا؟ وفاضلة. وهؤلاء هم حاضنات الرسل وسند الرسالات على مر التاريخ، مثل أم موسى وأخته ومريم وخديجة والمهاجرات والأنصاريات وغير ذلك. هذا النوع من النساء، من النساء يتميزن بمجموعة من الأشياء، من أهمها الإحاطة بعلوم الحياة، بمعنى أنهن لسن جاهلات، بل لديهن شهادات عالية ومميزة ورائعة، إلا أنه مع هذا العلم يتميزن بميزة أخرى، وهي بروز ثقافة الاحتشام في حياتها قولا وفعلا، ثقافة الاحتشام. ولهذا نحتاج نحن في مراكزنا الإسلامية وفي بيوتنا أن يكون لدينا ميثاق احتشام، ميثاق احتشام، أن الفتاة المسلمة لكي تكون محتشمة ينبغي أن تفعل كذا وكذا وكذا. وأيضا هذا النوع من النساء يتعشق المثل الأعلى الوارد في الشرع، فهن يتعشقن الأمهات المؤمنين ويصبون إليهن في أخلاقهن وأقوالهن وأفعالهن ونحو ذلك من الأشياء. ولذلك أحبة الكرام، لما نقرأ في التاريخ سنجد صورا كثيرة بالنسبة لهذا الموضوع، أي المرأة القوية الفاضلة. عائشة قوية فاضلة متعالمة، ولكنها مع هذا ما كشفت وجهها أبدا، حتى في حادثة الإفك، ومع هذا تقول وكانت يعرفني قبل نزول الحجاب، ولما اقترب منها غطت وجهها. والحجاب هو في وجه المرأة، لأنه هو مكان جمالها. أنا أعرف أنه في خلاف وفي شيء كثير، لكن أنا أتكلم عما أعتقده أنا. وغطت وجهها ولم يكن. ولذلك يقول حافظ بن حجر في القرن التاسع، وتوفي سنة 852، يقول عبر القرون التسعة لا يعرف امرأة كانت تكشف وجهها. نعم، هناك ظروف أحيانا تمر ببعض الجاليات المسلمة في بعض الأماكن، لكل شيء ظروفه، لكن نحن نتكلم على الشرع وعلى الصورة التاريخية للمرأة المسلمة عبر العصور. هناك نوع ثاني أيها الأحبة، وهو مرأة قوية ولكنها غير فاضلة. مرأة قوية غير فاضلة، وأنا أرجو عندما تسمعوا مثل هذا أن تستحضروا صور موجودة في المجتمع الذي تعيشون فيه وفي بلادنا أيضا، وكل واحد على بلده. هذه المرأة تحقق منزلة عالية في المجتمع، فيسبق اسمها دال أو ألف دال أو الطبيبة فلانة أو صاحبة المؤهل العلمي كذا، فلهم مؤهلات عقلية واجتماعية وشخصية كثيرة، ولكنهم في الجهة المقابلة منحرفات الإرادة والاتجاهات، يفضلن حياة الترف على التزام المبادئ الفاضلة. بل غير تفضيله، تفضيل حياة الترف، لأنه عندما يفضل الإنسان حياة الترف وهو لوحده هذا حسابه على الله، ولكنهن يسهمن في نشر ثقافة السوء وتطبيقاتها في العالم المعاصر. أليس الآن في بلاد المسلمين مجموعة كبيرة من الممثلات، صحيح؟ وتأتي للأسف الشديد، انظر حتى الميزان. أنا رأيت مرة أحد المشايخ في الكويت، كان في لقاء مع أحد القنوات الفضائية، واحدة رقاصة ترقص، ها، يحكي حكاية عنها، فراحت أخذت حج ورجعت، فلما طبعا رجعت باقي الوظيفة جاء، لأنه فيها أكل عيش هي، صحيح؟ وهذه المشكلة ترى في العالم العربي والإسلامي، هذه المشكلة، أن راتب اللاعب أكثر من راتب عضو هيئة التدريس والدكتور، وهذا من قلب الميزان الداخلي. الرقاصة هذه لما رقصت ايش يقول لها الناس جالسين حضور وشغل دربك ورؤوسي حقه، ارقصي يا حاجه، عشان ما نروح يعني ما اماكن بعيده، لو اعرف انطق بلغه المغاربه لو قلت بنفس اللغه، ليس انها منكم لا، ولكن هذه فضيحة، لأن هذه بلاد المسلمين كلها أيها الإخوة نحترق ونتألم على واقعها. ارقصي يا حاجة، وهي ترقص. لو كانت أخذت عمرة ماذا يقولون؟ ما أدري، عاد عليكم هذه مسابقة ثقافية، خلها مع المسابقة الشيخ بكرة. ولهذا لاحظوا هذا النوع من النساء نوع سيء جدا في العالم الإسلامي، بل وهو خطير أيضا على المجتمع المسلم. والله عز وجل في سورة التحريم ماذا قال؟ أول ما بدأ بهذا الصنف، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قدمهن في الذكر لخطرهن على المجتمع الذي يعيشون فيه. لماذا؟ لأن هذا النوع من النساء معوقات، فاتنات، معطلات عن إيصال الرسالة الحقيقية، بل هم سبب من أسباب الفشل والهلاك في الأمة. تريدون مثال ودليل شرعي؟ خذوا هذا المثال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة بني إسرائيل في ما قال في المال، في النساء. طيب يا رسول الله كيف؟ قال: وإنه كانت امرأة طويلة، امرأة في بني إسرائيل طويلة، فأرادت أختها صديقة لها أن تساميها تصير مثلها طويلة، وكانت الثانية قصيرة، فذهبت إلى نجار فصنع لها رجلين من خشب، ثم صنعت عند الصائغ خاتما، خاتم في يدها، فإذا مرت بالرجال فتحته في طيب فيشم رائحتها. هذه بداية هلاك بني إسرائيل. بني إسرائيل كيف هلكوا؟ بالنساء. انفتح المجال للنساء، ثم بعد ذلك هلك المجتمع. إذا كانت هناك امرأة فاسدة، أسألكم إخوتي الكرام، هل أحد عندما يريد أن يتزوج يسأل الناس يقول: يا جماعة ابحثوا لي بالله عن امرأة فاسدة؟ مستحيل هذا. حتى الفاسد يريد أما لعياله نظيفة، أليس كذلك؟ ولهذا لما يكثر الفساد في البر والبحر، ويكثر الفساد في الرجال وكذلك النساء، لا شك أن الأسرة المسلمة التي نريد لها أن تتكون من رجل طاهر وامرأة طاهرة لا نجده، ونجد فيه صعوبة. إذن هذا النوع أيها الأحبة من أخطر الأنواع الموجودة في المجتمع. ولذلك أحد الأسباب التي أثرت في هذا هي الحضارة الغربية، وهذا النوع في بلادنا خاصة، وتجده في الغرب، مطالباته معروفة. وأكثر نوع أو أكثر شيء يطالب به هذا النوع المرأة القوية غير الفاضلة حقوق المرأة، وهو يعني اسم عائم وكبير. فإن كان حقوق المرأة ما ضمنها لها كتاب الله وسنة رسوله فعلى العين والرأس. وهي والله إن أخذت بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لعاشت ملكة في بيتها، بل وفي مجتمعها. نعم هناك صور سيئة مارسها بعض المسلمين ونسبوها للشريعة وليست هي من الشريعة، فهناك في بعض البلدان منع للإرث مثلا للمرأة أن ترث، وهناك منع لخروجها بتاتا مثلا من المنزل، هذا غير صحيح. خير الهدي هدي من أيها الإخوة؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فننظر للمرأة في تلك الأزمنة وكيف كان أثرها وكذلك دورها. ولهذا أصبحت المرأة هذا النوع من النساء لما نشروا مثل هذا الأمر وقضية مطالبة بحقوق المرأة، جاءتنا بعد ذلك مؤتمرات في بلاد المسلمين مثل مؤتمر السكان في القاهرة، وبعدين جاء قضية السيداو، وبعدين جاء الجندر، وأن المرأة والرجل شيء. ما الله يا جماعة ما يصير. الله يقول: وليس الذكر كالأنثى. والصينيون تذكرون ذكرنا لكم أن البيت الذي يعمل الديك فيه عمل الدجاجة يكون إلى خراب. ليس في إهانة لهذا وهذا، حاشا لله، ولكن كل إنسان وضع الله له مهمة في الأرض إذا تخطاها وذهب إلى غيرها لا يصلح. ولذلك بمجرد أن هذا يتقمص شخصية هذا، وهذا يتقمص شخصية هذا، أي الرجل يتقمص شخصية المرأة، يصبح ملعونا، أليس كذلك؟ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. لماذا؟ لأنه خرج عن الطريق المرسوم له في الشريعة، الذي هو أن كل إنسان يقوم بدوره. نتيجة لهذا الواقع المؤلم في العالم الإسلامي بدأنا الآن نجني عذابا مرا في بلادنا الإسلامية. أسألكم أيها الإخوة، أليس في بلاد المسلمين اليوم كثرة الطلاق؟ أليس كذلك؟ انهيار الأسرة؟ أليس الآن في بلاد المسلمين ابتداع بدائل شيطانية للزواج الشرعي؟ جلست أنا أحصر أنواع الزواجات، وجدت 22 زواج محرم، يستخدمونه. وجدت الشباب الآن ماذا يفعلون؟ عندهم زواج اسمه زواج الدم، يلتقي الفتاة والفتى، يقطع تقطع إصبعها الإبهام هنا حتى يسيل الدم، وهو أيضا بالدم، تمام؟ أفطر الحاجم والمحجوم، تزوج الحاجم والمحجوم هنا، ثم يلصقون أصابعهم بهذه الطريقة، ها؟ خلاص قبلت قبلت وانتهى، أصبحوا أزواج. وتتصل علي بعض الأخوات، اتصل مرة والد فتاة علي يقول والله يا أخي بنتي الآن ما تخرج من المنزل إلا بإذنه، لا يعرفها ولا تعرفه، موقع دردشة ولا شاتات في الإنترنت، وخلاص تعرفوا على بعض، وتقول له ارسل لي صورتك بالله، يرسل لها صورته قمة في الجمال، وهي إن رأته على الطبيعة فلا فرق بينه وبين الشيطان. صحيح، والله قد دخلت في حالة من هذه الحالات مع أحد الإخوة لنصحه، أحد الأخوات وقعت في حب واحد، قلت خليني أشوفه على الأقل، يعني إن كان شخص مناسب فبها ونعمت. الميزة في بلاد المغرب ما شاء الله، الرجال الذين أراهم ما شاء الله ملوك جمال ما شاء الله، لذلك قلت له أنا لازم أسوي مسابقة عن ملك جمال المركز، ها؟ ما شاء الله عليكم. قلت للأخ تعال بالله أريد أن أجلس معك، يا الله اللهم إننا لا نهزأ به وهذا خلق الله عز وجل، ولكن المنظر الذي أرسله لها إيش؟ قمة في الجمال، لكن الصورة الواقعية، وكان التدخين قد يأخذ الدخان ويضعه هنا في يده، وشهادته مرة بسيطة، لا يزال عنده الإعدادية ولم يصل حتى المرحلة الثانوية. إذن هذه مشكلة من المشاكل الحقيقة الموجودة الآن في العالم الإسلامي، ابتداع بدائل شيطانية للزواج. الذي ساهم في هذا أن نظام التعليم الآن في العالم الإسلامي يعد المرأة لسوق العمل، ليس كذلك؟ تسمعون دائما سوق العمل، سوق العمل، سوق العمل تدفع له النساء بشكل عجيب، بينما هناك بطالة في صفوف الرجال، والآن عندنا في بعض البلاد العربية وصل 10%، بعض البلاد 6%، بعض البلاد أكثر من هذا. الأصل أن يزوج من؟ أن يوظف، لأنه هو الذي ينبغي أن يقوم بقوامة هذا المنزل وشرائه وإيجاره وأكله وشربه وكسوته، وكل شيء واجب عليه. ولكن للأسف نظام العمل، وسأتحدث عن العمل بعد قليل، أن أصبح يدفع بهؤلاء النساء في هذا المجال، ومن ثم ذهبت المرأة للعمل متزوجة أو غير متزوجة، لكن نقول على المتزوجة. نتيجة لهذا الأمر أصبح عند المرأة علاقتين مضطربتين، علاقة مع زوج فقد قوامته وجاذبيته، وعلاقة صلبة مع رئيس العمل، ورئيس العمل يتحكم في كل شيء في حياتها، مصير المرأة الوظيفي وترقيتها وراتبها وعلاوتها السنوية وأماكن عملها كلها في يد من؟ يد المدير، بينما الزوج أصبح شخص عادي جدا جدا. والنتيجة، وهذا موجود الآن في العالم الغربي والعربي، النتيجة ماذا؟ استقواء المرأة على زوج البيت، أصبحت قوية جدا. لماذا؟ لأن الأنوثة بدأت ماذا؟ تسحب من الصباح وهي تركض في المترو، ولا الذهاب بسيارتها، ثم الجلوس على المكتب وطباعة وتفضل واجتماعات، والاجتماع للأسف رجل امرأة. طيب انت ام، بل والعجب ايها الاخوة، تجد ان امرأة تخرج ترعى اولاد الغرباء بينما 5 اولاد في البيت يضيعون. لماذا نعيد الامور الى مجاريها؟ لو ان انسانا ايها الاخوة كان بين خيارين، ان يضيع اولاده او يحرص على الوظيفة، ماذا يختار؟ لكن للأسف لا يختار الأبناء الآن. الأمر الثاني، الكسل والضجر ورثاثة الشكل والسأم والبؤس ومريول المطبخ. أصبحت المرأة عندما تأتي، يعني أنا أرى بعض الأخوات المعلمات تذهب إلى أماكن بعيدة 300 كيلو يوميا، ترجع المغرب منتهية، تمام، عندها 3 أبناء، تأتي بهم من عند جدتهم أو أي أحد، ومتى تربي؟ متى تلتفت لزوجها؟ متى تعف زوجها؟ ومع هذا إذا ذهب الزوج للبحث عن أمور محرمة أو حلال قامت الدنيا ولم تقعد، أقصد في الحلال، أما الحرام فتقوم. الأمر الثالث أيها الإخوة، حتى في الغرب، ترى الغرب الأسرة ليست، وهناك دراسة الأخت السودانية الحقيقة وفقت في هذا، تكلمت عن المرأة، عن الأسرة في الغرب، إنسانية المرأة اليوم في بلاد الغرب ليست كإنسانية المرأة أبدا في بلاد المسلمين، يعني يكون معها الرحمة والحب وغيرها. أليس الآن موجودة النساء في الثمانينات لا يزورها ولدها، أو في السبعينات وترمى، أليس كذلك؟ بينما نحن لا، كلما كبرت في السن كلما أوجب علينا الشرع أن نبرهما. ولهذا أيها الأحبة، الغرب أدرك خطورة هذا الأمر، وأن الدفع بمرأة قوية غير فاضلة فهو خطر على الأسرة، على الأسرة في داخل الغرب. ماذا حصل؟ بدأت الهجوم. فألفت ليفيث بالدوين كتابا سمته زوجة المكتب، وهناك كتاب آخر لتيري إبتر وهي بروفيسورة اجتماعية ألفته سمته النساء العاملات ليس لهن زوجات، فجعلت النساء العاملات مثل الرجال كأنهم ليسوا نساء. والحياة الأسرية في نظام ضد الأسرة، هذا كتاب جميل جدا، Family Life in an Anti-Family Life، من الكتب الرائعة التي ينبغي أن تقرأ، وهو لا يزال باللغة الإنجليزية. الحياة الأسرية في نظام ضد الأسرة، هذه امرأة أمريكية اسمها روزلين جانيت ألفت هذا الكتاب، الحياة الأسرية في نظام ضد الأسرة. كل هذه الكتب وخاصة الكتاب الأخير يتكلمون عن ماذا؟ يقولون أصبح المرأة أو المجتمع في بلاد الغرب مجتمع موانع الحمل، صح ولا لا؟ ومجتمع الانتقال من الزواج إلى المصاحبة، مجتمع العزوبية والعشاق والمتحررين من الحرام والفضيلة، مجتمع الطلاق والبحث عن الذات. ولهذا أنا أنصح أيضا إخوان الكرام ممن يحبون القراءة، هناك كتاب في 63 بحث أيضا في أمريكا كان بعنوان عاليا ضد جدار الأمومة، ويدور هذا الأمر حول المعاناة والاضطراب التي تعاني منه الأسرة في ظل الرأسمالية الحديثة التي ترفع شعار العولمة. مشكلة الرأسمالية أنها أطلقت العولمة في العالم الغربي. وأنا أتمنى يا إخوة الكرام لمن يعتني بالجانب التربوي أن تقرأوا كتاب مهم جدا جدا للدكتور ماجد عرسان الكيلاني بعنوان التربية والعولمة. الكتب المترجمة الغربية التي تتحدث عن التربية دفع بها إلى بلاد المسلمين لترسم صورة عن التربية ليست الصورة التي يريدها شرع الله عز وجل، وهذا ننتبه لها. من يريد أن يدخل في عالم التربية أيها الإخوة والقراءة فيها فليكن حذرا في الكتب المترجمة، لأنها أحيانا حتى مخالفة عقديا لموضوع المسلمين. الغرب لما أدرك هذا الأمر أن الأسرة بدأت تضيع والمرأة خرجت للشارع، بدأ بتصدير المصانع الكبيرة إلى بلاد العالم الإسلامي. والآن تلاحظون في إندونيسيا ما شاء الله أعداد ضخمة جدا من المصانع، وهي مصانع أصلها في الغرب، وأصبحت المرأة المسلمة الآن تخرج للعمل من أجل كذا. وتراهم في الصباح يا الله وقد تزينت وخرجت على موتوسيكل ولا في المترو ولا في القطار من أجل البحث على 300-400 دولار، ولو تزوجت وبقيت لكان خيرا لها. كأن شخصا منكم يقول يا أخي هذا الشيخ يتكلم على عمل المرأة وكأنه لا يرى عمل المرأة. نعم، أنا ضد عمل المرأة، تمام، وإن كانت ولا بد تريد أن تعمل هذه المرأة فبشرطين، ولكن قبل الشرطين ما هو مفهوم العمل عند الغرب وما هو مفهومه في الإسلام، لنحرر هذا المصطلح حتى نأتي بعد ذلك ونتكلم على العمل. العمل عند الغرب كل جهد يبذله الإنسان ويجلب له مالا، صحيح، دون النظر في مضاعفاته الاجتماعية أو الإنسانية. أما العمل في الإسلام فهو كل جهد يسهم في سلامة النوع البشري ورقيه. فنحن نرى عمل المرأة في داخل بيتها ومحافظتها على أولادها أعظم مليون مرة من كل وظيفة في الخارج. في صحيفة الرأي الكويتية عملوا مقابلة مع امرأة ألمانية، قالوا لها بنت الناس، امرأة ألمانية وموجودة لها وعندي نسخة من المقابلة، تقول لها المذيعة، كانت المذيعة مرة متبرجة، الرأس برا ومكياج في الوجه وفي الفم و20,000 طاووس بس في شكل إنسان، قالت لها ما رأيك في عمل المرأة؟ تقول المرأة قالت لا أرى. قالت إذن أين المكان الصحيح للمرأة؟ تقول لها الصحفية قالت المكان المناسب للمرأة، هذا كلامها هي، المطبخ. تريد أن تقول لها المنزل البيت والمطبخ مملكة المرأة، وهي تبدع في قضية هذا الموضوع. ولهذا بقاؤها في بيتها وتربيتها لأولادها، لكن نحن ضيعنا مشيتنا ومشية الغراب. ها؟ الآن إذا غير متزوج يتزوج اليوم 5 4 قصدي، تمام. إذن كل جهد أيها الإخوة يسهم في سلامة النوع البشري، هذا نحن نؤمن به. طيب، ما هي شروط العمل الصحيح إذا كان هناك عمل؟ شرطان. الشرط الأول موقع العمل وبيئته. نحن نرفض تماما بيئة مختلطة للرجال مع النساء، بل لكل واحد كرامته وهويته. إخوة الكرام، لهذا في كتاب جميل جدا اسمه Small is Beautiful، يعني ماذا؟ القليل جميل، القليل جميل، لأيضا شخص اسمه شماخر، كتاب مؤلف لكن لا يزال باللغة الإنجليزية، لكن هذا كتاب جميل جدا جدا يتكلم على قضية بيئة العمل وأثرها الفاسد. يا جماعة، نحن دائما نقول حكمة: السعيد من وعظ بي غيره والشقي من وعظ بنفسه. سبحان الله، كم نحن أشقياء في العالم. نرى الإحصاءات وأولاد الزنا والفاحشة وأشياء كثيرة تقع في كثير من البلدان، ومع هذا نقول إلا نجرب. يا أخي لا يصلح، يا أخي الناس ذهبت في هذا الطريق، وتقول لك هذا الطريق نهايته سيئة ومحتومة، لا يجوز لك أن تذهب فيه. وأنا أتكلم على بلادنا الإسلامية، بلاد إسلامية ضاعت في هذا المجال، ولم نستفد عبر 60 سنة 50 سنة. ما فعلوا شيئا بعد هذا الاختلاط الذي حصل إلا الفحش. ولذلك وجدوا في إحدى البلاد العربية 65% من السكرتيرات متزوجة زواج عرفي. مع مين؟ المدير. تعالي، ما في أحد الآن هنا موجود، تعالي بجنبي هنا. أيوة، في 2 طبعا شاي أو شربات. الحقيقة أنا معجب فيك، ممكن نتزوج، ممكن على كتاب الله وسنة رسوله. يا الله، كتاب الله. وتزوجوا زواج عرفي. طيب، لازم شاهد. تعال يا يجيبوا اللي يسوي الشاي. ها، ترى حنا خلاص. ها، بس والله لو يخرج الخبر أفصلك من العمل. ما يخرج الخبر. هؤلاء يمكن ينجبوا أولاد ويربوهم. ها، 65% من السكرتيرات في بلد عربي كله بهذه الطريقة، وسيزيد العدد يوم من الأيام. لماذا؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. الشرط الأول موقع العمل وبيئته. الشرط الثاني والمهم ساعات العمل، وليس الذكر كالأنثى. تخرج 6 ترجع 6 أي عذاب هذا؟ ألا يفقه نساء المسلمين هذا الوضع؟ بل تخرج المرأة إذا كان هناك عمل ولا بد ولديها ظروف معينة، لأنه أحيانا في بعض البلدان المطلقة والأرملة لا قيمة لها للأسف، وتضيع في الحياة، حتى إخوانها يهملوها وأقاربها ونحو ذلك. لكن إن احتاجت فليكن عملا قليلا، لا يأتي على الشيء الواجب في حياة هذه المرأة. إذن هذه نوع ثاني، وهو المرأة القوية غير الفاضلة، وصنعوها في هذه المصانع وفي الإعلام وأخرجوها للناس. وتذكرون قبل سنوات كان عندنا ستار أكاديمي، صح؟ إيش كان يقرؤون قرآن؟ ما الذي يحصل فيه؟ فضيحة في بلاد مسلمة. ويعرض للبنات في 18 و20 و25، ويبدأ الإنسان بهذا الفعل. النوع الثالث مرأة فاضلة محتشمة قوية ومميزة، لكنها ضعيفة، وهذه مشكلتها أنها سطحية العلم، ليس لديها علم كثير تستطيع أن تفقه به الحياة، وأيضا تمارس حياتها من خلال التقليد والمحاكاة للآخرين، بل وتتكيف مع متطلبات البيئة المحيطة بها. هذا النوع من النساء فاضلة ولكنها ضعيفة. السمة العامة على هذا النموذج ممارسة الشعائر، تجدها الصلاة محافظة عليها، وفي رمضان ما شاء الله صيام وذهاب إلى المساجد ونحو ذلك، ولكن الاغتراب عن تحديات العصر. الموجود في العصر من زخم إعلامي لا شك هي لا تدري عنه ولا شيء. وأحيانا إذا دخلت فيه، إحنا عندنا مثل يقولون في العوام عندنا، تحصلوا واحد محروم جوعان له يومين ثلاثة أيام تمام، وفجأة يضعون بين يديه عصيدة، تعرفون عصيدة؟ عريكة، يقولون محروم وطح في عصيدة له يومين ثلاثة. ثم ولذلك تجد أحيانا يأتون بامرأة من هذا النوع ويكون فيها سمات جمالية ونحو ذلك ويغرونها بالمال وهي مسكينة لا تعرف ما وراء الأمور وخباياها، ولهذا تجدها تستجيب للموضات والمديلات وغير ذلك. هذه المرأة فقط تكتفي بتنفيذ الأوامر دون المشاركة، وينجبن الأبناء والبنات ونحو ذلك، لكن ليس لها رسالة تؤديها في الحياة، لكن هذه أخير من المرأة الثانية. أما النوع الرابع أيها الإخوة والأخير، وهي المرأة المستضعفة أو الضعيفة غير الفاضلة، وهذا نموذج للنساء اللاتي يفشلن في الحصول على وسائل الحياة الشريفة ومصادرها. هذا النوع من النساء هم نتيجة لأسر أو شظايا لأسر تحطمت. هذا النوع أيها الإخوة لم تتوفر لهم فرص، ولذلك تعليمهم أصبح قليلا. هذا النوع يصبح مطاوعا لوسائل الإعلام. هذا النوع للأسف أصبحوا هم نجوم الفن وملكات الجمال ونجوم الشاشة والتلفاز. تريدون مثال؟ اللاتي يمشين على الممر حق الأزياء، اسأل عنهم من أي بلاد، جاءوا بهم من مناطق مثل أوروبا الشرقية ونحو ذلك، وهذه أكثر البلاد. في روسيا الآن تعرفون قبل قرابة 3 أسابيع كان اليوم العالمي للإيدز ولا لا؟ كان في أكثر دولة هي روسيا، 800,000 شخص مصاب بالإيدز، 800,000 شخص. لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. ولهذا عصابات المافيا في العالم، هذا هو، هؤلاء هم الصيدات الموجودة لهم، يأخذهم من هنا ومن هنا، ثم تجدهم مبثوثات في العالم العربي. ماذا يفعل؟ للأسف تجد شباب في البلاد العربية يمارسون الخنا والزنا مع أخوات لهن جاء بهم الفقر من هناك. ولهذا يقول علي بن أبي طالب: إذا رأيت الفقر ذهب إلى بلد كان الزنا وراءه. المال هذا دمر كثير من الفتيات وغيرهم. لهذا لا يعني نلجئ فتياتنا من خلال المشاكل العنيفة في البيوت إلى الهروب من هذا المنزل والبحث عن مكان جميل في خارجه. طيب، ما هو واجبنا نحن أيها الأحبة، وواجب الأسر المسلمة، وواجب المجتمعات، وواجب المراكز الإسلامية في بناء أسرة، بل وفي بناء فتاة مميزة؟ هذا ما نحتاجه. أولا، أنتم معي يا إخوة؟ أول قضية نريد أن ننبه عليها في واجبنا كمؤسسات وكأفراد كذلك، إعداد نظام تربوي محكم لتربية الفتاة المسلمة. ما نريد مجموعة من المحاضرات. هذا الملتقى الآن في هذا الشهر، أتمنى بعد 2-3 شهر يكون هناك ملتقى نسائي صرف لا يشارك فيه الرجال مطلقا، تجتمع فيه الأخوات أمهات وفتيات، ويعمل برنامج متكامل من خلال داعيات على مستوى العالم، يؤتى بداعيات مميزات موجودات في كثير من البلدان، ويعمل دورة هنا لمدة 5 أيام فقط للنساء لا يشارك الرجال فيه. أنتم الله يعينكم تمسكوا العيال، ها، دعوهم يأتون هنا ويستفيدوا. الأمر الثاني، هناك شيء مهم وخطير ننتبه له جميعا. يفسحون لنا المجال نتحدث في الجرائد والصحف ووسائل الإعلام وتويتر والفيسبوك ونحو ذلك، ونظن أننا قدمنا شيء. تعرفون في كتب الفقه في شيء يسمى لغو اليمين ولا لا؟ كان يقول واحد والله لأفعلن والله لأفعلن وهو لا يقصد. نفس الشيء، نحن نستجر إلى معارك كلامية لا فائدة منها، 2-3 يتولون هذا والبقية يشتغلون. الشيء الذي سينفع الأمة هو العمل. سؤال لكل واحد منكم الأخوات خلف الأسوار: ما هو البرنامج الذي تقدمونه للمسلمات في أي مكان، سواء هنا إلى متى؟ كل ما جلسنا، كم جئت أنا في هذه البلدان، وإذا دخلت إلى بلدان أخرى، ذهبت إلى بلدان أخرى في أستراليا وغيرها، وكل ما جلسنا معهم يقولون والله يا أخي عندنا مشكلة الأسرة، عندنا مشكلة الفتاة، وكل ما جلسنا يقولون نفس الكلام. طيب قدم عملا ليجلس وجهاء الناس لعمل برنامج تربوي للأسرة وللأرامل والمطلقات والعوانس ونحو ذلك. الآن أسألكم سؤال، أجيبوني بس، من غير متزوج في هذه الصالة؟ غير متزوج، غير اللي غير، ما شاء الله تبارك الله، عدد قليل بحمد الله، هذه نعمة. أنت غير متزوج وعمر إلى متى يا أخي؟ الله يهديك. ها؟ الزواج نعمة من الله، ولهذا سأذكرها الآن في قضية أن الإنسان يحرص على هذه المسألة، وهي مسألة الزواج الشرعي، والشريعة حثت على مثل هذا الأمر. طيب سأذكر إن شاء الله بعد قليل في كلمة عندي هنا. الأمر الثالث رجاء الشباب ركزوا معي، تنمية السلوك المحتشم في المجتمع المسلم. نريد حملة على الحجاب، وكثرة الحديث عن هذا الموضوع، وتقديم نماذج عملية له، والإكثار من المحاضن التي تعتني بقضية الاحتشام، فضح الممارسات السلوكية الملوثة للأخلاق. جميل. أتمنى أن تقرأوا أن ترجعوا في الإنترنت، باقي لي الله يرضى عليك 20 دقيقة. أتمنى أن تقرأوا، ترجعوا في اليوتيوب، تكتبوا بناتنا والحجاب، محاضرة كاملة فصلت فيها قضية الحجاب وكيف نعلم الفتاة الصغيرة مسألة الحجاب، والحجاب أيضا في العالم الإسلامي. الأمر الثالث، إنشاء مركز بحوث لمسلمي أوروبا، وهذا المركز مهمته شيء واحد فقط، العناية بالأسرة المسلمة والشباب والفتيات. نريد مركز يكون هو المرجعية هنا لأي مشكلة. هذا المركز مهمته ماذا؟ إنتاج برامج. واحد عنده مشكلة في أسرته يرفع السماعة، أريد برنامج في كذا. الإجازة قادمة لها شهرين ستأتي، إجازة مثلا في الصيف ونحو ذلك، ما هو البرنامج الذي يمكن أن تقدمه لأولادك؟ هل هناك مثلا برنامج تريد لتعليم أولادك اللغة العربية أو القرآن الكريم؟ تذهب إلى هذا المركز. نحن اليوم بحاجة إلى مركز متخصص للأسرة، فقط للأسرة، يقدم نماذج وبرامج رائعة للأسر المسلمة. في أمريكا هناك برنامج لديهم اسمه الهوم سكولينج أو الهوم ديوكيشن، يعني المدارس البيتية. لماذا لا تأتي هذه الفكرة في بيوتنا أيضا، وتكون هناك نوع من التعليم في المنزل، بروجكتور ويوضع قصص الأنبياء، السيرة النبوية، لغة عربية، أخلاق وآداب، والسيديات كثيرة الآن، كثيرة جدا. لكن من يعمل أيضا التركيز على إنشاء مؤسسات الدعم الأخلاقي، مؤسسات تعتني بالجانب الأخلاقي، كل 3 أشهر تبث في المجتمع قيمة أخلاقية كالحياء مثلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. الأمر الذي يليه في الأشياء التي يجب على الفتاة المسلمة أيضا أن تقوم، أو المجتمع المسلم أن يقوم به، عقد مؤتمرات متخصصة لقضايا المرأة المسلمة في الغرب، متخصصة. نحتاج ملتقى، ندوة، مؤتمر عن واقع المرأة في الغرب، وتأتون بإنسان. أنا أرى، ما في مشكلة، أنا أرى أن أشخاص الذين يأتون من خارج بلادكم أو من خارج البلد الذي تسكنون فيه يكون مهمتهم التأصيل، لكن مهمة التوصيف على الناس الذين يعيشون هنا، لأنكم أنتم أعلم بالواقع الذي هنا. فالإخوة الذين لديهم خبرة شرعية وخبرة تربوية ومعرفة أيضا بالواقع يمكن أن يصوروا هذا الواقع، ثم بعد ذلك يعمل برنامج عملي لإدارة مثل هذه الأشياء، عقد ورش عمل مع أمهات ناجحات للمستقبل. وهذه أيضا مسألة أرجو أن نعتني بها كثيرا يا إخوان الكرام. أيضا من الأشياء التي ننبه عليها إخوتي الكرام، نريد أن يطلق في أوروبا وعلى الأقل في هولندا جائزة لأفضل أم، ويوضع نقاط، 10 نقاط، 15 نقطة، 20 نقطة في هذا الموضوع. نريد جائزة يا إخوان الكرام 5000 يورو، 10000 يورو، أي شيء لأحسن فتاة موجودة في البلد الفلاني، وتضع ضوابط ونقاط لهذه الفتاة. حصلت على الجانب العلمي مثلا 3 نقاط، الجانب التربوي كذا، القراءة كذا، جانب ميثاق الاحتشام كذا، وهكذا. ثم تعطى جائزة ليس قليلا على الفتيات المسلمات. الآن عندنا مشروع مثلا في بلادنا، جميل، أتمنى أن ينتقل إليكم، ماشي شيخ؟ اسمه ملكة جمال الأخلاق، مشروع جميل ومكتوب وكل شيء جاهز فيه، ملكة جمال الأخلاق، وبرنامج ما شاء الله يشتغلون عليه يمكن لمدة 3 أشهر، ثم يأتي ويوضع على رأسها، يوضع على رأسها الماس تاج، وأن هذه ملكة جمال الأخلاق. نحن لا نتكلم على الجمال البشري المظهر، المظهر هذا لا ينظر الله عز وجل إليه، إنما ينظر لأخلاق الناس. وأيضا من الأشياء أيها الأحبة، من الأشياء التي ننصح بها، تدريب نخبة من النساء لتكوين كوادر نسائية، تدريب مجموعة من الأخوات متخصصات في قضايا الفتيات وفي قضايا الأسرة. إلى متى كل شيء رجال رجال رجال؟ المرأة تأخذ من المرأة. نحتاج مدربة تربوية، نحتاج مدربة تربوية في القضايا التربوية في نسائنا. أين هي؟ نحتاجها لندربها على هذا الأمر. نحتاج إلى متخصصة في الحوار الأسري تجهز أيضا في هذا الأمر. انظروا للجوانب التي فيها ثغرات وتحتاج إلى نساء، ركزوا فيها كثيرا. تشكيل لجان نسائية للاهتمام بمواضيع النساء، كما ذكرنا الملتقيات التربوية النسائية، الاهتمام بكتاب المرأة، توزيع كتاب المرأة. أيضا من الأشياء يا أيها الأحبة والإخوة والأخوات، نحتاج إلى أن نبني مكتبة إسلامية تربوية مناسبة للمراحل العمرية من الفتيات وكذلك الشباب، لكن أتكلم على الفتيات هنا. كيف؟ الآن المكتبة الإسلامية فيها آلاف الكتب المتخصصة في الفتاة، لماذا لا تأخذ الفتاة مثل هذا الأمر؟ لماذا نحن لا نبني مكتبة إسلامية؟ وقلت لكم يا أيها الإخوة، من أراد مكتبة أسرية لبيته فقط يعطي الإخوة إيميل وأنا أرسل له إيميل إن شاء الله لجميع الكتب ويختار منها ما يشاء، تمام؟ فقط تدفعوا المال أنتم. أين أدفع على هذا ولا بخرب بيت؟ من الأشياء أيها الأحبة المحافظة على الخصوصية الأخلاقية للمرأة المسلمة، تقديم نموذج الحياة الفاضلة للمجتمعات المعاصرة للفتيات. يا فتيات يا أخوات، قدموا النموذج الرائع الجميل، ما شاء الله عليكم. يخرج والله، دربت وعلمت قرابة 300 امرأة في إحدى الدول الغربية، أستراليا تحديدا، وما شاء الله عليهم، يعني يخرج عدد كبير منهم هم في قمة حجابهم وحرصهم. هذه صورة تجعل النوع الآخر من المرأة تتألم في داخلها أنها ليست بمثل هذا الطهر الموجود عند هذه المرأة. القراءة والاطلاع على ما آلت إليه ممارسات عدم الاحتشام. اقرأوا يا أخوة مثلا كتاب حكاية لعبة، كتاب جميل جدا في قضية المرأة في العالم الإسلامي، وكتب كثيرة أيضا بهذا الأمر. القيام بدورها كأم أيضا من الأشياء التي أنصح بها، أن يكون هناك دبلوم أمومة تتعلم فيه المرأة لفترة معينة، تمام؟ الدبلوم هذا نحن سنطلقه إن شاء الله بعد فترة يسيرة، 4 أشهر، تدخل الأم تعليم عن بعد. الأخوات اللاتي في هولندا ولا في أي مكان يمكن أن يتعلموا هم جالسات في بيوتهم. هناك برنامج كامل فيه 34 دورة، غير الملفات والاختبارات والاستبانات وغيرها. بعض الإخوة سألوني وقالوا ما هي المواقع المناسبة؟ هناك مواقع أشرف عليها. أول موقع هو تاج الفهارس، يقدم مادة علمية شرعية للأسر. الأمر الثاني موقع تفاهم بلا حدود، وهو موقع الاختبارات العائلية بين الزوجين. الموقع الثالث مدرسة النبوة، وهو موقع لربط الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموقع الرابع اقرأ وامرح، وهذا للأطفال. الموقع الخامس في الطريق إن شاء الله يوم الأربعاء، هذا تأتي الصورة الأولية له، هو موقع بعنوان أكاديمية الأسرة، فيه 22 دبلوم يستهدف الزوجين والوالدين والشباب والفتيات والأطفال، وسترون إن شاء الله فيه أشياء رائعة بإذن الله تعالى. أخيرا إخوتي الكرام، من كانت لديه فتاة، خلاص أخيرا، ها 5 دقائق إن شاء الله. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة؟ بعض الآباء قال لي أحد الإخوة قبل يومين هنا أن أحد الآباء وابنته وصلت إلى قرابة 26 سنة وهو يمنعها من الزواج. هذا حرام، حرام، لا يجوز، لا من أجل راتبها أو مالها أو وظيفتها، هذا لا يجوز. الطبيعة البشرية التي ينبغي أن تكون هي أن تتزوج هذه الفتاة. النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لعلي، هذه الفتاة التي ولدت قبل البعثة. زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها عليه الصلاة والسلام، ويصرح بحبها ويقول أحب أهل بيتي إلي فاطمة، ويقول فاطمة بضعة مني صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها ورحب بها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه. هذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبغي أن نطاوعه في قضية معاملة البنات. وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان إذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر عهده إتيان فاطمة، وأول من يدخل عليها فاطمة إذا قدم، خرجه الإمام أحمد البيهقي، وعندما تقدم يرحب بها بل ويعطيها أسرار خاصة بها، ويسارها عند موته صلى الله عليه وسلم، ويقول ما رأيت أحدا قط أصدق من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظها أيضا للطعام لأبيها، يعني برها به، والحرص أيضا على دينها رضي الله تعالى عنها. هذا واجبكم أنتم كآباء. فأنا أوجه رسالتين، الرسالة الأولى للآباء اتقوا الله في هؤلاء البنات، فهن رقيقات عفيفات، حافظوا على دينهن وأخلاقهن بحسن التعامل معهن والقرب منهن. ثم رسالة أخرى للإخوة، أنتم لديكن أخوات هي بحاجة إليكم، فأين العلاقة التي هي علاقة احترام وتقدير وعطف على هذه الأخت وتواصل معها حتى لو كانت أكبر منكم متزوجة وخرجت من خارج البيت؟ ينبغي أن تتواصل معها. أخواتك اللاتي من تحتك ابني بينك وبينهم ثقة، واكسر هذه الجدر التي بينك وبينهم في قضية الخوف منك والرعب منك ونحو ذلك، حتى إذا وقعوا في مشكلة لا يأتون إلا إليك. أما أن يأتوا إلى غيرك فلا شك أن هذا خطير. لذلك تقع البنت في إشكالات كبيرة، تبحث عمن، أبوها سيضربها، أخوها سيقتلها، تبحث عمن، فيأتيها صدر وللأسف الشديد يعني يحتويها ويخذلها. أحد الشباب سافر إلى الغرب فأرسلت له رسالة، هذه رسالة من فتاة عربية إلى فتى عربي مغترب، يا من مضى عبر الفضاء إلى ديار الغرب طار، وغدوت تصحب زوجة ماري أو الشقراء سارة، اسمع رسالة غادة عربية تأبى الصغارى، ماذا دهاك لترتضي هذه الفضيحة يا خسارة، تستبدل الأدنى الرخيص وتنتقي سقط القذارة، أنسيت أن أمة تضع التعفف في الصدارة، أترى فتنت بقدها المياد أو لون الشقارة، إن الزواج بعرفها بعض التسالي والتجارة، لشيء يجني زوجها إلا الشقاوة والخسارة، في كل أسبوع لها بار تموج بها السكارة، أسفي عليك نسيت أني آية بين العذارة، للدين للخلق الكريم وفي المودة لا أبارى، أنا ربة الشرف الرفيع ومخدعي حصن الطهارة، أنا تارة الرمز الوفاء وصانع الأبطال تارة، إن رمت تعرف قصتي فانظر لأطفال الحجارة، إن رمت تعرف قصتي فانظر لأطفال الحجارة، أنا للقرين مثابة وغمامة تعلو مسارة، أنا في حضوره بهجة أنا في الغياب أصون دارة، أنا بالتراحم أهله أرعى وبالحسنى جواره، يربو بحجري ماله وأسوس للعليا صغارة، وإذا تجهم دهره تغير عن عليه دهره، وإذا تجهم دهره كنت الرفيقة في جسارة، فأرومتي عربية وشمائل ارتفعت منارة، أنا بنت إسلام الذي أرسى لنا أسمى حضارة، أنا بنت إسلام الذي أرسى لنا أسمى حضارة. فتاة المسلمين لا يشبه أحد في الدنيا إذا اعتزت بدينها وحافظت على حجابها، ويكفي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلت خمسها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. اللهم احفظ بناتنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من حضر اليوم يا رب العالمين من الإخوة والأخوات فاغفر ذنبه واستر عيبه وبارك له في عمره وعمله. اللهم يا رب وفق كل الأخوات الحاضرات يا رب العالمين، احفظهن في الدنيا وفي الآخرة، وبارك لهن في أعمارهن وأعمالهن. اللهم من كان عزبا من الذكور والإناث في هذه الساعة، اللهم فسخر له زوجة صالحة وزوجا صالحا يا رب العالمين. اللهم زوج العزاب، عاجلا غير آجل. اللهم زوج العزاب عاجلا غير آجل. اللهم استرهن ببعض، استرهم ببعض يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. شكر الله للإخوة حسن استماعهم والأخوات حسن استماعهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والله تعالى أعلم. نسمع الأسئلة إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فشيخنا الفاضل الشيخ علي الشبيلي، جزاك الله خيرا وجعل الله هذه الكلمات في ميزان حسناتك، ووفقك الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى، وجعلك من المصلحين. أيها الإخوة، الذي استوقفني في هذه المحاضرة وفي هذه النصائح الجليلة هو أن الشيخ اعتمد في نصحه، بارك الله فيك، ضع الورقة وبعدين إن شاء الله تعالى نتكلم، ضع الورقة، بارك الله فيك، إن شاء الله تعالى وبعدين يكسب لك. فالذي استوقفني أيها الإخوة هو عندما مثلا تناقش أحد الناس مثلا كالكتابيين مثلا، أو تناقش بعض الفلاسفة أو بعض المفكرين وتأتيهم بكتبهم، وتقول نحن عندنا في كتبكم بعض الأمور التي تدل على صحة ما نقول. فهو ذكر أيها الإخوة مجموعة من الكتب التي ألفها بعض المفكرين الغربيين الذين ليسوا مسلمين أصلا، وكتبهم تحث على الرجوع إلى الأسرة، وأن المرأة يجب أن تعود إلى بيتها وكذا. وأنا أذكر لكم أيها الإخوة، في مدينة في إسبانيا تسمى لا كورونيا، وهي في أقصى شمال غرب إسبانيا، وفيها سكان محافظون. سكان لا كورونيا أيها الإخوة الناس محافظون، فوضعوا مدرسة، جعلوا الإناث في فصول خاصة والذكور في فصول خاصة، فجعلوا مدارس خاصة بالإناث ومدارس خاصة بالذكور. فقامت الدنيا ولم تقعد في إسبانيا، وتكلمت الصحافة وتكلمت الحكومة وقالوا هذا خروج عن الدستور الإسباني وكذا. لكن سبحان الله، بعد مرور سنة وجدوا أن النتائج جيدة جدا، وأن البنات في السنة الماضية مثلا البنت كانت تأخذ 5/10، أصبحت تأخذ 8/10، 9/10، والذكور كذلك. فقال هؤلاء يعني الناصحون والمهندسون الذين جعلتهم الحكومة مرجعية عندهم، قالوا ما دامت النتائج طيبة فدعوا النساء يدرسن لوحدهن والرجال كذلك الذكور وحدهم. وكذلك في ألمانيا الإخوة في فرانكفورت نفس الشيء. فبارك الله فيكم أيها الإخوة، يجب على المرأة المسلمة مهما تغيرت البيئة وتغير المجتمع أن تبقى متمسكة بدينها، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقها وعلم مصلحتها في بيتها ومصلحتها في طاعة زوجها وفي تربية الأولاد وتربية الجيل. فإن المرأة إذا أعرضت عن الله عز وجل وأعرضت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الهلاك، فإنه الخسارة. هذا حديث أيها الإخوة رواه الإمام ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن أبي أوفى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى الشام، عند عودته أي الإخوة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد له، سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا معاذ، لماذا تسجد؟ قال إن بالشام الناس يسجدون لأساقفتهم و يعني أصحاب الكنائس يعني البريستر هذو اللي نقوله احنا بالهولندية. قال لا تفعلوا، لا تفعلوا، لا تسجدوا لي، فالسجود والركوع يكون لله عز وجل يا الإخوة، لا تفعلوا. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هنا يا الإخوة وصلني سؤال، يقول أن بعض الإخوة يفضلون الزواج بالمرأة العصرية المتبرجة، يفضلون لأنهم يرونها متفتحة ومثقفة ومتحضرة وكذا، ولا يرون الزواج بالمرأة الملتزمة. وأنا إن شاء الله تعالى سأعطي الكلمة للشيخ، لكن يا الإخوة نحن نعيش هنا ونعرف مشاكلنا. تعرفون يا الإخوة أن الزواج بالمرأة التي لا تكون على التزام بالدين ومصيبة. ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، وقال ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك، إن لم تتزوج المرأة الصالحة خسرت، حملت التراب وضيعت كل شيء. المرأة المتدينة تزوج الولود الودود، الودود التي تود زوجها تأخذ بيده ولا تنام حتى يتبسم وحتى يضحك ويسعد في حياته في أمامها، ثم يروق لها النوم. المرأة الملتزمة، المرأة المتدينة. أما المرأة الإخوة تعرفون الإخوة ماذا يحصل؟ والله يا اخوه لو كنت مسؤولا في مركز من المراكز الاسلاميه او مسجد من المساجد تاتيك بعض الرسائل وبعض الشكاوى من اخوه. المراه التي ليست على دين عندما يحصل بينها وبين زوجها شيء من الخلافات اول شيء تعمله تليفون ولا اسهل شيء نسيته في المكتب تحمله جوال هذا جوال اي هات انا ساتصل اين انت بي 112 هذا الرقم معروف الان ولا دولي الان حتى في المغرب وضعوا 112 ما بقاش ديك 16 اللي كان تبغى تتصل وين صبر انا اتصل بخالتي هذا اسمعوا بركة. هذا هولندي ايوه هذا رخيصه فتتصل المراه بالشرطه تقول تعالوا عبد السلام ازعجني يضربني ها فتاتي الشرطه وتاخذ هذا الرجل يبيت 3 أيام عند الشرطه لماذا لانه ازعج المراه والمرأة التي تدخل زوجها إلى مركز الشرطة وتشتكي به عند هؤلاء ولا تفكر أنه أب لأولادها وأنها بالأمس كانت تقول له أن إني أحبك ولا أنت القمر وأنت الشمس وأنت النجوم بعد ذلك تراه عند في مركز الشرطة أو في السجن أي الإخوة لماذا؟ خطأه هو الذي أراد أن يتزوج هذا النوع وهذا الصنف من النساء فإن شاء الله تعالى أخت تطلب من الشيخ أن يوجه نصيحة للأخوات التي يشتكين من أزواجهن ولا يريدن الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى ثم ننتقل للأسئلة الأخرى بارك الله فيك الشيخ علي بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أيها الإخوة أن الحياة الزوجية الهانئة السعيدة تنتج أولادا صالحين وزوجا مستقرا أيضا إذا كانت حياتنا صباح مساء في شقاق وكثرة مشاكل كيف يمكن أن نسعد ألا يكفي ألم الغربة والبعد عن الأهل والأقارب والبلاد فنأتي في داخل بيوتنا ونجعل أيضا غربة ثانية من خلال المشاكل التي تمر صباح مساء فيا أيها الأزواج لنقتدي فقط بنبينا صلى الله عليه وسلم في حسن التعامل والابتسامة والكلام اللطيف وغير ذلك والمدح والثناء وكيف كان يتعامل مع زوجته كما أشرنا في أكثر من لقاء وكيف يقول لها يا شقيرة يا حميرة يا موفقة وغير ذلك والعكس أيضا بالعكس الزوجة ينبغي أن تتقي الله عز وجل في زوجها ولهذا يا أحبة ما رأيت خلافا بين زوجين إلا كان أحد الأسباب الأولية والكبرى هو ضعف علاقتهم بالله تعالى تجد رجل يعصي الله عز وجل أو تفريط في طاعة الله أو في الصلاة أو نوم عن صلاة الفجر أو غيبة ونميمة ونحو ذلك فتأتي هذه العاقبة على رؤوسهم ينبغي لكل واحد من الاثنين أن يقوم بحقوقه وواجباته لا نطالب بحقوقنا ونحن لا نؤدي واجباتنا للطرف الآخر نتقي الله عز وجل فعلا في أسرنا وفي زوجاتنا نعم بارك الله فيك هذه أختي الإخوة أرسلت رسالة تقول استحييت يا شيخ أن أقول لك بأن أبي يلزمني بالعمل والدها يجبرها على الخروج إلى أوراش العمل قال لها يجب أن توفري شيئا من المال لكي تتزوجي والأب هو أيها الأخوة لماذا لا يوفر هو المال لكي يزوج ابنته ويزفها لزوجها وهي أميرة أما أن يخرجها إلى أوراش العمل تختلط بالرجال لكي تتزوج فهذا أمر أيها الأخوة مخل بالشرع فتفضل الشيخ هل لك من كلمة بارك الله فيك انتهى الفيلم انت يعجبني فيك انك تقرا وتجيب مره واحده ما عاد في فائده الحمد لله تخفيفنا رحمه لكن هذا بالنسبه للاب لا يجوز ولا طاعه المخلوق في معصيه الخالق دفع بفتاه في مكان منكرات لا يجوز شرعا يا اخواني من اجل ماذا ثم يعني اين عقلاء الرجال لماذا اصبحت الزواجات غاليه لماذا مهر عالي لماذا ذهب كثير يا أخي نحن مسلمين ما الفرق بيننا وبين غيرنا إذا لم نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة عشاء خفيف يأتي زواج يعزمون 300 رجل 400 رجل نحن سنزوج 300-400 النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإشهار الزواج أن يكون معروفا أن هذه الفتاة تزوجت حتى لا يأتي إنسان يخطب في هذا البيت فلماذا هذا الإشهار الكبير؟ بعدين يا أخي الآن واحد يفتح له صفحة في تويتر والفيسبوك يقول تزوجت وانتشر الموضوع ويعزم له القريبين الناس القريبين منه ويكون عشاء يسير تمام بسطيلة ما أدري إيش هذا اللي تسموها أنتم ولا ومعصوب والأشياء اللي ترونها في الحج، ثم المهر، لماذا هذا المهر العالي؟ أنا مهري 1000 ريال، يعني أنا تزوجت، مو مهري أنا، مهرو كيف أفهمكم ها؟ أنا أعرف سوء الظن هذا مشكلة. أقصد يعني مهرو الزوج الذي الحمد لله حتى لا يأتي إنسان ونبدأ فيه. أقصد يا إخوة أنه المهر اليسير والله خير وبركة. ولا الآن في إحدى الأخوات تقول لي الطاولات، تزيين الطاولات في الحفل، وضع الشوكولاتة عليها والورود كلف 300,000. والله 300,000 الآن يعملون كوشة، تعرفون كوشة؟ عشان تجلس عليها العروس والعروسة. والله العظيم أن كوشة تكلفت 1,000,000 ريال. إي والله، وضعوا ماذا؟ وضعوا جزيرة من المياه، وفي الخلف حيوانات تسبح ونحو ذلك، وجزيرة مرجانية. سبحان الله. ويأتون بخيل الآن أبيض، ويركب عليه العريس، يدخل إلى الصالة والنساء موجودات، يعني أي الدياثة هذه؟ وأين الغيرة على النساء في قمة جمالهم وتزينهم، ويدخل عليهم رجل غريب، ثم تأتي المرأة بجواري يقول لازم حصان أبيض. يعني هناك سفه، والسبب، السبب ليس من النساء، لا والله السبب من الرجال. لو كان الرجل يتقي الله وله قوامة حقيقية على أهل بيتي لقال تعالوا يا جماعة، من كانت بدايته محرقة كانت نهايته ماذا؟ اللي يبدأ بالحلال يبارك الله له في عمره. فاتقوا الله أيها الآباء، لا داعي لهذا الأمر وكثرة المهور ونحو ذلك. نعم، بارك الله فيك. أيها الإخوة، عندما قال أنا أسأل وأجيب، صحيح ضحكتم بس أنا أعطيك ترى الإذن، الله يسدد رميتك. بارك الله فيك. هناك بعض الأمور يا الإخوة بالنسبة للدعاة وطلبة العلم المقيمين في بلاد الغرب، يفقهون بعض المشاكل التي تقع عندنا أكثر من الذين يأتون من الخارج. تعرفون لماذا يا الإخوة؟ مثلا مرة سألنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المسجد، قال له واحد من الشباب الجزائريين، قال له عندنا ما يسمى بالزواج الأبيض. بعض الناس هنا ما يعرفوا شنو هو الزواج الأبيض. ما هو الزواج الأبيض؟ لمارياج بلون بالفرنسي. فسبحان الله، فالناس الذين يعيشون هنا الإخوة يفقهون، فلهذا في بعض الأحيان أتكلم. بس دقيقة، لا لا لا دقيقة دقيقة. الآن على هذه الكلمة تدفع 1,000 يورو، ليش؟ لأنك الآن كأنه قلت لهم أنا ما أفقه، وأنا والله أفقه. لا تفقه تفقه الحمد لله، وأفقه مني بارك الله فيك. بعد إيش؟ خلاص خربتها يا شيخ. لك عندنا بسطيلة إن شاء الله. سؤالي الإخوة يقول كيف أطبق يا شيخ ما تقوله ونحن هنا في هذه البلاد الفتاة تعمل ما تريد وتخرج متى تشاء وتدخل متى تشاء، فإن قلت لها شيء، هذا بعض أحد من الآباء يشتكي، فإن مثلا نصحتها أو منعتها من الخروج خرجت من البيت وفرت وذهبت إلى دور الرعاية. وهذه ضريبة ترك البلاد الإسلامية والعيش في بلاد أخرى. يداك أوكتا وفوك نفخ، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ها؟ في بداية؟ قال لك في بلاد المسلمين. لا لا لا، ليس ليس ليس كل، قد يكون في بعض البلاد وضع. لا لا لا أبدا أبدا أبدا. لا يلا خير خير يا أخي. بارك الله فيك. أيوة، لكن نتكلم على الطابع العام، كونه تحصل حادثة أو حادثتين غير إذا كان الهروب يحميه القانون. في فرق بين هذا وهذا. الآن في، عفوا شيخ، الآن في في في كثير من البلاد الغربية أصلا إذا خرجت بعد سن معينة سوف تجد لها، لا كل شيء ستجده في الخارج ولا لا؟ ففي فرق بين بلاد إسلامية أصلا قضية العيب وكذا تربى عليها الفتاة منذ الصغر، وترى قريباتها وأهلها ونحو ذلك كلهم في بيئة محافظة ومتميزة. نحن من جنى هذا، ولذلك المحافظة على البيت والقرب من الأسرة وتربيتهم تربية إسلامية ستمنع هذه الإشكالات إن شاء الله تعالى. بعض الأسئلة الإخوة هي قريبة من الموضوع، تتكلم عن علاقة الرجل بالمرأة وكذا. ففي أوروبا تطرح بعض المشاكل. الشيخ علي يقول يا شيخ أحسن الله إليكم، كيف تكون علاقة الزوجة بأخ زوجها وأصدقائه عندما يدخلون عنده كضيوف، قال تجلس معهم تأكل معهم تسلم عليهم أم يجب أن تعتزلهم وتكون هناك يعني ضوابط شرعية؟ جاوب. لا هم يريدون يسمعوا منك، أنا يشوفوني دائما، هم يعرفون الإخوة أنا عايش معهم هنا. ما أقول لك مطرب الحي لا يطرب. لا لا يطرب إن شاء الله، بالعكس إن شاء الله. إن كنا أيها الإخوة، احنا تذكرون بدأنا في أول المحاضرة، إذا أنتم تتذكروا في أول المحاضرة قلنا أن المشكلة اللي حصلت في العالم الإسلامي الميزان الداخلي اخترب، صح؟ وأصبح الخطأ صوابا والصواب خطأ، واقع المجتمع المسلم هذا، وهذا ليس شكا في المرأة المسلمة، لا والله، ولكن بعد المرأة عن مجتمع الرجال خير لها، هذه جوهرة مصونة، إبعادها عن الرجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل رجل على امرأة، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، أخو الزوج، قال حمو الموت، يعني أن خطره محقق أو أن مجيئه محقق، يأتي منه شيء مثل. ولذا يا إخوة الكرام خير لبيوتنا المسلمة أن تكون المرأة بعيدة عن الرجال، لا أقول خير بل أقول خير وواجب شرعي أيضا، أن المرأة سواء متزوجة أو غير متزوجة لا أصدقاء ولا غيرهم. إذا ما الفرق بيننا وبين المجتمعات الأخرى التي تجلس المرأة مع مجموعة ويسافرون مع بعض ويتسلق الجبال مع بعض ويجلس في منتجع مع بعضهم لبعض؟ هذا ليس بصحيح. الأسرة المسلمة لها مميزاتها أحبة الكرام، ومن ضمنها أن المرأة لا تخالط الرجال إلا لحاجة، إن احتاجت هذا شيء آخر، لكن طعام ونجلس وشوية تفضل يا أكل كويس، وهذا العصير تبغي كوكا ولا تبغى مدري إيش؟ صحيح صحيح أنه ما يحصل مثل هذا، لكن كثرة الإمساس تذهب الإحساس. وفي البداية ما الذي جعل كثير من بلاد المسلمة تفسد؟ أول خروج للمرأة ولم يقابل من الناس بانطباع سيء ولم يردوا عليه ولم ينكروا المنكر، انتشر بعد ذلك وأصبح جزء يوم من حياتهم. لهذا أنا نصيحة لإخوتي أن المرأة ليس هذا دينا خاصا ببلد أيها الإخوة، نحن في الأخير تحكمنا الشريعة وتحكمنا نصوص رب العالمين التي تمنع من اختلاط المرأة بالرجال إلا لحاجة، وقد ترتفع هذه الحاجة في بعض الأحيان إلى ضرورة للمرأة، وأما غير ذلك فلا. فوالله عز وجل قال في سورة القصص عن البنتين، ماذا قال؟ على استحياء، وقبلها ها وأبي إيش شيخ، يعني هي ما جاءت أصلا إلا بسبب أن هناك ظرف مزعج لها في داخل منزل ولا يمكن أن يقوم شخص آخر بالعمل الذي تقوم به. فنصيحة الإخوة الكرام البعد عن هذا الأمر مطلقا وتطبيق شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، محافظة على هذه الجوهرة في المنزل. نعم، مثل هذه المرأة يعني أحيانا لا، الجلوس قد لا يكون فيه حاجة، قد لا يكون فيه حاجة، لكن أقصد أنه أحيانا في بعض الأعمال تحتاج المرأة أنها تخرج، أنها تختلط اختلاطا يسيرا، ليس اختلاط يعني مستمر مع هؤلاء الرجال، الشرع لا يرفضه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمح للمرأة بأن تذهب وتجذ نخلها، تمام، تذهب، وهذا واقع يعني معروف في المجتمعات المسلمة، لكن جلوس ومؤانسة وسماع حديث وقصص ونكات وطرائف، والناس عندها لغة المقارنات، والله هذا لطيف، هذا أحسن من زوجي اللي أعوذ بالله من كذا، اللي يبغى كذا خلاص بكيفه، تفضل. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إياكم أن تظنوا أيها الإخوة، لأن في بعض الأعراف الناس يظنون أن ابنة الخال وابنة الخالة وابنة العم وبنت العمة أنها من محارمك، فيصافحونهن ويجلسون معهن ويختلون بهن. لا أبدا أيها الإخوة، هذا من التقاليد التي تتعارض مع الشرع. سؤال الشيخ علي بارك الله فيك، يقول أنه انتشرت في الآونة الأخيرة بعد تأثر بتلك الأفلام التي تعرض في القنوات الفضائية، الأفلام المكسيكية وكذا، أن كثير من النساء اتخذن الخليل، فما نصيحتكم لهؤلاء أو لتلك الأخوات بارك الله فيك، أو النساء أخوات؟ طبعا هذا حكم الشرعي حرام، تمام؟ حرام. وأيما امرأة لوثت يعني فراش زوجها فلا شك أن هذا الفعل ينزل عليها سخط الله عز وجل ليلة نهار. والاستشارات التي تأتيني في هذه القضية دائما يعني بعض الإخوة يقول يا أخي اكتشفت أن لها علاقة مع شخص آخر. طبعا أنا أفرق بين علاقة طويلة، علاقة قصيرة، علاقة عارضة، علاقة مستمرة، لكن دائما أنا أنصح الأزواج لمن وجد مع زوجته لها علاقة مع شخص آخر لا يمكث معها أبدا ولا يجلس معها، لأن هذه لا تصلح أن تكون زوجة ولا أما لأولاده. كما أن هذا الكلام يوجه للرجال، فإن الرجل لا يجوز له أن يقدم إلى بيته وفي ذهنه نساء يعاكسهن وله علاقة معهن سواء في العمل أو خارج العمل. هذا الدين أيها الإخوة للرجال وللنساء أيضا. كما أن الرجل لا يرضى لامرأته أن تكون صديقة لشخص وتتعامل معه، كذلك النساء والشرع لا يرضى أيضا للرجال أن يكونوا مع نساء أخريات لهن علاقة معهم وتواصل وحب ونحو ذلك. الشرع أباح للرجل أن يتزوج بأربع نساء، لماذا؟ حتى لا تكون عينه تذهب إلى هذا الحرام. طيب تفضل شيخ. جزاك الله خيرا. أخت تشتكي أيها الإخوة تقول إن بعض الرجال سريعي أو سريعو الغضب، إن بعض الرجال سريعو الغضب، فمثلا يسيء إلى زوجته في المعاملة. أنا شفتك المحادثة بتاعك، أنا أحب النحو اللغة العربية، ما أحب الأخطاء في اللغة. سريع الغضب، بارك الله فيك. فنصيحتكم للرجال بارك الله فيك حتى يحسنوا لنسائهم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس وقال الناس منهم من هو سريع الغضب، سريع الغضب، بطيء الفيئة يعني غضبه سريع ورجوعه صعب يتأخر، ومنهم من هو بطيء الغضب سريع الفيئة، ومنهم من هو سريع الغضب سريع الفيئة، وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيئة، يعني أن غضبه بطيء جدا لا يأتي إلا بعد ما شاء الله، ولكنه إذا حصل منه غضب مع زوجته سارع إلى حل الموضوع وأتلاف القلوب مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الودود الولود التي إذا غضب منها زوجها، هو غضب منها يعني هي المخطئة، جاءت قبل أن ينام ووضعت يدها في يده وقالت: والله لا يغمض لي جفن حتى ترضى عني. هذه خير نساء، خير النساء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغمض لي جفن، ووضعت تنظر قضية دائما الله، خاصة هذه الحركة من أخطر الحركات بين الرجل وزوجته، خلاص القرب الجسدي هذا خطير جدا. فلذلك قالت، وضعت يدها على يده وقالت: والله لا يغمض لي جفن حتى ترضى عني. وليس دائما كنا نسمع هذا الحديث أنه ينتظر الرجل في غرفة حتى تأتي هي تترضاه، لا، الحياة الزوجية أيها الإخوة كلما بادر الإنسان كلما ارتفع عند الله، لأن بعض الإخوة يرى أن كرامته أهدرت، وكذلك النساء. لا شك أن فيه نحتاج أحيانا للمحافظة على أمر عظيم وكبير. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع فاقتلوه؟ لماذا؟ يقتل إنسان من أجل المحافظة على كيان كبير للأمة، كذلك كيان الأسرة كيان عظيم في داخل المنزل، لا ينبغي لشيطان أو تصرف بسيط أو موقف حادث من الحوادث يصبح هذا الشخص يدمر حياته الزوجية، لا والله هذا من الخطأ الكبير الذي يمارس في البيوت. ولذلك من غضب من زوجته، إذا غضب الرجل من زوجته أخرج أخرج أخرج عن مكان الغضب، تمام؟ الزوجة ينبغي لزوجها أن تفعل التالي: الزوجة إذا رأت زوجها غضب فلتبتعد عنه. والرجل دائما أيها الإخوة إذا غضب من زوجته أو كان فيه نوع من الخصومة ينعزل عنها، فتتركه المرأة لا تفعل معه شيء حتى يهدأ، تقدم له عصير لا بأس، تقول له هذا عصير، ثم تخرج من عنده. فتح نقاشات في أوقات الغضب يزيد الأمور سوءا. جزاك الله خير. هذا أحد أو أخت تقول إن بعض الأزواج كلما غضب قال لزوجته: إني ندمت ومن الخطأ أني تزوجتك، أخطأت لما تزوجتك. كلما غضب قال هذا. أجيب. هذا والله ليس من مكارم الأخلاق. الله عز وجل قال فإمساكم ب أو تسريح بإحسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا رقي الإسلام وذوق الإسلام وإتكيت الإسلام كما يسمون أصحاب الإتكيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم إيش فعلت؟ ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب ولا لا؟ قال فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت المرة الثالثة فليجلدها ولا يثرب عليها، لا يتكلم عليها بكلام يجرحها. ها؟ هو سيد، هو السيد. هذه الجارية ليس الزوجة، وليس زوجته، أتكلم على الجارية. أي نعم. إذا زنت أمة أحدكم، المقصود الجارية، فليجلدها وليجلدها وليجلدها، في بعض الروايات فليبيعها. ثم قال ولا يثرب عليها. ولهذا العقاب اللساني والكلامي أصعب من العقاب البدني. يجرحك إنسان بكلمة تبقى في صدرك 20 سنة، يضربك ضربة تنساها بعد يومين، تنساها بعد ساعة. لهذا ليس هذا من مكارم الأخلاق والله. إن أحبها فليصبر عليها. يحكى أن رجل كان في غزوة، فلما كان راجعا من الغزو قابله الناس في الطريق وقالوا له زوجتك أصيبت بداء، وهو الجدري، أصيبت بالجدري فتغير وجهها كله، أصبح نقط، وأصبحت مع أنها جميلة لكنها أصبح وجهها قبيح جدا، تمام؟ فدخل عند زوجته، وأظهر أنه أعمى بسبب الغزو، وجلس على هذا، هذه مذكورة في كتب التاريخ، أكثر من 15 سنة وهو يظهر العمى حفاظا على قلب زوجته. يا أخي اللي ما يعرف يصير أعمى يسكر. تفضل شيخ. جزاك الله خيرا، الله يحفظك. هذه قصة جميلة. بعد إيش أنت قلت لي أنه أنتم أفقه بوضعكم؟ لا لا، أنت أصبحت. خلاص يا أخي، لا أعطيك دبلوم أنا. يلا بس. وهذه ثانية، خطأ ثاني، دبلوم بكالوريوس يا أخي، أنا عندي دكتوراه. أنا أقول إيش هذا؟ تفضل. تجارب الحياة الدبلوم بتاعها أعلى من الدكتورة، لكن لعل عندك إن شاء الله تعالى. ما علي، رقاحة بس. يقول أحد الإخوة الزواج سنة، فلماذا تفرضونه علينا؟ مادام هو سنة يمكن أن لا أتزوج، يقول هو، فما نصيحتك لهذا الشاب بارك الله؟ يقول العلماء رحمهم الله، يقول العلماء رحمة الله عليهم أن الزواج، تكون عليه الأحكام الخمسة التكليفية، فيكون تارة واجب وتارة مستحب في حق الإنسان، وتارة مكروه وتارة محرم. يعني إنسان كان متزوج ثم أراد وهو ليس لديه باءة وليس لديه مال ويريد أن يتزوج أخرى، هذا لا يجوز له أن يتزوج حتى يحقق الأشياء الشرعية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه مجموعة من الصحابة وقال يا رسول الله هم يريدون أن يزهدوا في الدنيا، أما أحدهم فكان لا ينام، صحيح، وأما الآخر فلا فكان يصوم، وأما الثالث فقد رغب عن النساء، صعد على المنبر. لماذا؟ لأن هذا خطأ أمة. لماذا؟ لأنه يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. كيف نكاثر الأمم؟ نجيبهم كيف؟ نضرب الواحدة كذا؟ صحيح، لازم زواج. فماذا قال؟ أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك من ترك الزواج فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. قال السفاريني في كتاب غذاء الألباب وكل حديث فيه ليس مني فتركه كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا طبعا على مذهبه هو رضي رحمه الله، ولا الصحيح أن ليس مني تختلف من حديث إلى حديث. أي نعم. ولكن هذا الحديث واضح أن من فعله فليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس على سنة المسلمين. لكن شخص يجد عجزا في نفسه، تمام، فيبتعد عن هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يمنع الرجل من الزواج إلا إحدى اثنتين، عجز أو فجور، وحاشاكم من الثانية وحاشاكم من الأولى أيضا. لكن أحيانا قد يكون عجز بدني في بعض الأشخاص لا يستطيع أن يبيح به، وأحيانا عجز مالي لا يستطيع أيضا أن يكسب المال أو يؤدي مالا لهذا الزواج. لكن بالعكس هو من سنن المرسلين الواجبة في حق المؤمنين حتى يعفوا أنفسهم وحتى يقيموا شرع الله عز وجل وحتى يؤدوا الرسالة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم بالمكاثرة بالأمم. نختم بهذا. الصلاة جت خلاص إن شاء الله تعالى. نعم أيها الإخوة، في العلاقة بين الرجل والمرأة الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالإحسان إلى الزوجة، فقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال وفي ساعاته الأخيرة أيها الإخوة قال استوصوا بالنساء خيرا. فالرجل الذي يحسن إلى زوجته هذا دليل أيها الإخوة فضله ودليل التزامه بدينه ودليل أخلاقه، والأخلاق أيها الإخوة نعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. ولكن كذلك في المقابل أن الإسلام يحث المرأة على طاعة زوجها، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وفي مستدرك الإمام الحاكم عن الحسين بن محصن رضي الله تعالى عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لها. عمة الحسين بن محصن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقضي بعض الأمور، فلما فرغت لما قضت حاجتها قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال وأين أنت من زوجك؟ قالت لا آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني أنا أقضي حاجته وأعطيه كل ما يريد إلا الحاجة التي لا أستطيع أن أفعلها. قال انظري أين أنت منه فإنه هو جنتك وهو نارك. يعني على المرأة أن تطيع زوجها في المعروف وأن تحسن إليه وأن تكون له بارة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن المرأة إذا أطاعت زوجها كما ذكر الشيخ في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها يعني زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، تدخل من أي أبواب الجنة شاءت. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى للمرأة. فإذا الإخوة فالرجل لهذا يجب عليه أن يختار المرأة الصالحة، كما يجب على المرأة أن تختار الزوج الصالح. ونصيحتي للآباء أن لا يزوجوا بناتهم لمن هب ودب من الشباب متسكعين في الشوارع وبعد ذلك يقول طلقها ضربها فعل كذا كذا كذا. زوجوهم للصالحين حتى يحسنوا إليهم، وحتى لو حصل أي مشكلة فإنهم يرجعون إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى أيها الإخوة الأسرة متماسكة ويبقى تبقى أمتنا أمة قوية. فإن شاء الله تعالى أيها الإخوة ستكون الكلمة الأخيرة للشيخ علي ويؤذن المؤذن لصلاة العشاء، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب يا إخوانا كذلك أشكركم على صبركم على هذه على هذا الجلوس، ولا شك أن هذا إن شاء الله يكون في موازين حسناتكم جميعا بإذن الله تعالى الملقي والسامع. وأقول يا إخواني الكرام شيء يطلبه الناس كلهم، وأختم لكم بهذه القصة ولا تنسوها معي يا عمر. يحكى أن ملكا من الملوك كان تعيسا فقال لوزرائه أريد أن أكون سعيدا. فقال له أحد الوزراء حكيم، قال له لن تكون سعيدا سيدي إلا بحاجة واحدة بشيء واحد. قال ما هو؟ قال أن تبحث عن رجل سعيد وتأخذ الثوب الذي عليه وتضعه عليك فتصبح سعيدا. فأرسل الجنود في البلد الذي هو فيه ابحثوا لي عن رجل سعيد وأتوني بثوبه. واستمر الناس في البحث عن هذا الرجل السعيد وحتى يجدوا هذا الثوب يضعه على الملك. مرت الأيام وفي يوم من الأيام وجدوا بغيتهم وإذا بهم مارين، وإذا رجل في كوخ تمام وهو ينشد وهو في قمة السعادة والفرح ويقول عبارات يشعر الناس فيها بأنه سعيد وهو كذلك أيضا وسعيد. قالوا الجنود هذا هو صاحبنا، وفعلا وضعوا علامة على الباب وجاءوا بعد ذلك بأحد الوزراء والحكماء معهم وطرقوا عليه الباب. أيها الرجل نعم سمعنا أنك إنسان سعيد. قال بحمد الله أنا إنسان سعيد. قالوا نحن فقط نحتاج منك شيء واحد حتى نعطيه للملك ملك هذه البلدة. قال ما هو؟ قال نريد الثوب الذي عليك حتى يلبسه الملك. قال يا أيها الناس أنا بدون ثوب أصلا. السعادة ليست في المظاهر، السعادة من الداخل. من أراد أن يكون سعيدا مع أهله فليكن محبوبا عند الله. لن تنال المحبة في الأسرة ما لم يقم الزوج والزوجة بطاعة الله عز وجل، ما لم يقوموا بواجب الله عز وجل عليهم. أما أن يقوموا بمعصيته والقيام بأمور كثيرة لا ترضي الله عز وجل، فإن الله يلقي البغض في قلوبهم دون أن يشعروا. فلنتق الله في أنفسنا. والله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة لا تنال إلا بطاعة الله عز وجل. لا تبحثوا عن السعادة في المظاهر، فإن إنسانا فقيرا لا يملك عشاء ليلته لكنه يبيته وزوجته وقد أكل شيئا يسيرا أسعد الناس في على وجه هذه الكرة الأرضية. لماذا؟ لأن الله راض عنهم. فاللهم ارض عنا. آمين. وأسعدنا في بيوتنا يا رب العالمين. اللهم يا رب أسعدنا في بيوتنا. اللهم من كان بينه وبين زوجه شقاق أو خلاف، اللهم فأصلح بينهم في هذه الساعة. اللهم لا تخرجوا من هذا المسجد إلا وقد لينت قلبه على زوجته ولينت قلبها على زوجها يا رب العالمين. اللهم من كان عزبا من الذكور والإناث اللهم فزوجهم وأسعدهم يا رب العالمين. اللهم ارزق الإخوة نساء صالحات وارزق الأخوات رجالا صالحين يا رب العالمين. اللهم يا رب من جلس معنا هذا المجلس اللهم فبيض وجهه يوم لقاك واجعل كل ثانية جلسها هنا درجة في الجنة يا رب العالمين. اللهم إنهم جلسوا لسماع حديثك يا رب العالمين وكلامك وكلام رسولك. اللهم فلا تخرجهم من هذا المسجد خائبين، وحقق لكل واحد مناه وأمله ورجاه من الذكور والإناث يا رب العالمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.